غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. انت بتقول في عندك مليون دليل ان هو كان موجود تاريخيا. ادينا بقى بتاع النقد النصي بقى، ادينا في النقد النصي. فين الدليل التاريخي ان هو موجود؟ اديني الدليل عشان اشوف انا الدليل. اتفضل مايك معاك. سامي، ببساطة الأدلة التاريخية على وجود شخصية اللي هو يسوع المسيح، جميع المخطوطات القديمة اللي بتتكلم عنه، وجميع كتابات المؤرخين في القرن الأول اللي بتتكلم عنه، وجميع كتابات الآباء بأي فرقة كانت سواء أرثوذكسية أو محرطقة بتتكلم عن يسوع المسيح. ما ينفعش نقول عقليا ومنطقيا أن جميعهم هؤلاء يتكلمون عن فراغ، يعني شخصية وهمية ما عاشتش على الأرض. اتفضل محرك المايك يا أخونا وسام. ده على لي بقى، دواري بقى. أولا سكت المشجع بتاعك هيرو، سكته قاعد يسقف لك على التكس. أخي الكريم الوقت أنا أنت بتجيب الدليل من نصارى، أنا عاوز دليل غير مسيحي يثبت عدل ولا مش عدل بالله عليكم. والله انا بستفاد اكتر واحد في الغرفه دي، انا هستفاد والله. انا عاوز دليل من واحد غير مسيحي بيقول ان يسوع موجود. ما تجيبليش شهاده المسيحيين، شهاده المسيحيين غير مقبوله عندي، غير مقبوله. اديني دليل تاريخي غير مسيحي يؤكد ان الشخصيه دي كانت موجوده. اتفضل، الله يرفع من قدرك. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصراحة قضية الانتقائية في الأدلة التاريخية يعني غير واردة، فيعني الوثائق لا ما ركز بس معايا بخصوص النقطة دي، بس غير واردة. ليه؟ لأن غير المسيحيين كانوا مضطهدين أصلا ليسوع المسيح، وكانوا مضطهدين لتلاميذ يسوع المسيح، وكانوا بيحاربوهم. فهل هم يعني هيحتفظوا بالوثائق اللي تمجد مثل هذا الشخص؟ رغم وجود على فكرة مصادر تاريخية من خارج العهد الجديد وغير مسيحية، هجيبها لحضرتك دلوقتي بس عشان اجيب مراجع. اتفضل حضرتك المايك. اخونا بتاع، تصدق بالله، اقسم بالله الذي رفع السماء بلعا، انت بالذات انا بستمتع اما تتكلم في اي موضوع. ليه بقى؟ انا اكلمك بصراحة لان كلامك بالدليل والبرهان. الوقت انت بتتكلم ولا بدليل ولا برهان. ليه؟ ما تزعل مني، اقول لك ليه. الوقت انت نفسك امام الغرفة كلها كل يوم بتأكد لنا وتثبت لنا ان الكتاب المقدس ليس شيء موثوق منه، يعني ما نقدرش نعتبره ولا غلطان ان هو ده يعني نثق فيه تاريخيا، يعني دي مش وثيقة تاريخية، يعني كتاب ملعوب فيه مش عارفين مين اللي هو اللي كتبه. استنى يا معاذ بس، انت بتقول نعم معاذ، فانت ازاي بتقول لنا انت الوقت دليلك الكتاب المقدس؟ لا يا اخوة اكرام، شوفوا يا اخوة اكرام، اللي بيقول القرآن الكريم، القرآن الكريم بيتكلم على شخص، هو رسول من عند الله. احنا لما بنتكلم على سيدنا عيسى، الله سيدنا عيسى يعني عليه الصلاة والسلام، لا انا ما بتكلمش عن المسيح، انا بتكلم على يا عم الكريم اللي فين الكلام؟ هات الدليل يا عم، انش اديني الدليل، ما تقوليش كلام مرسل. ما حد يقول لي كلام مرسل، انا عاوز الدليل، انا مش عاوز واحد يقول لي كلام مرسل. الدليل كذا، زي ما احنا الانجيل، انجيل كذا، اصحاح كذا، رقم كذا، بتجيب الادلة، مش عاوز حد بيجي يقول لي كلام مرسل. اتفضل. السلام عليكم. انا مش هطيل، بس انا استغربت حاجه اخونا الحبيب التعب قالها. قال ان قضيه الانتقائيه في الادله، في موضوع الادله التاريخيه مش موجوده. طب ازاي؟ اللي انا اعرفه ان قضيه الانتقائيه هنا لازم تكون موجوده باقصاء كل اتباع المله اللي بيشهدوا لها. يعني ما ينفعش تاخد دليل تاريخي من مسلم على قضيه تاريخيه، خد من غيرهم. اضرب لك مثال موضوع الـ اقتربت الساعه وانشق القمر، ماشي؟ هل تقدر تيجي تقول لي تاريخيا المسلمين اثبتوا انشقاق القمر تاريخيا؟ ها، غير مقبوله. لا، غير مقبوله. ما هو احنا بنشهد كده لنفسنا، غير مقبول، احنا بنشهد لنفسنا يا استاذ كده. لكن انا بثبتها لك الان من كتب مؤرخ الهند. مؤرخ الهند ذكروا حادثة في نفس التاريخ قضية انشقاق القمر، وقالوا ان القمر انشق وشوهد ذلك في الهند، وده موجود في كتب مؤرخ الهند. لكن هل تقبل شهادة مؤرخ مسلم في هذه النقطة؟ لا. انت قول انتقائية من اي مؤرخين من طائفة او ملة مختلفة اقول لك ماشي، انما يشهد لنفسه؟ طب مين يشهد للعروسة؟ بس يبدو ان البيتزا اللي كانت متاكلة النهاردة حامية وليلتنا جامدة الليل. اتفضل يا شيخ وسام. لا والله يا شيخ اسد الموضوع مهم جدا، الموضوع جميل، وفي اخ الله يبارك فيه بيقول ده حوار جميل جدا. هي دي الاسلام، احنا امة الدليل والبرهان، احنا بنختلف مع بعض بس بالدليل والبرهان، هو ده. ما تلاقيش واحد مسيحي بيعمل، مستحيل والله يحصل الكلام ده في غرف المسيحي، اقسم بالله مستحيل ابدا ما يعملوا الكلام ده ابدا، مستحيل. شوف الشيخ اسد قال كلام طيب جدا جدا جدا، بيقول لك انت شهاده يعني صاحب المله او صاحب الشيء، الشهاده ديت يشك فيها ليه؟ لان هو من مصلحته انه يقول كده، اخد بالك؟ فالمفروض عشان تكون شهاده عادله يكون شخص لا يتبع هذا المله وهذا الدين، ويكون شخص محايد. اتفضل اخونا التعب المايك معنا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي نقطه مهمه جدا بخصوص الموضوع ده، ان احنا لما نيجي نتكلم على حدث تاريخي مش بنتكلم على شخصية معينة، الموضوع ممكن ما يفرقش سواء انت خدت من شهادة واحد بيتبع المعجزة زي المسلمين او غير المسلمين، لكن لما بنيجي نتكلم على شخصية معينة بعينها الموضوع بيختلف. يعني احنا ما ينفعش ناخد شهادة من اليهود عن يسوع التاريخي. ليه؟ لان اليهود اصلا سوقوا سمعة المسيح عليه السلام، وهو مذكور عندهم في التلمود. بس مذكور ازاي؟ يعني مذكور ازاي عندهم في التلمود؟ انه زاني وساحر و و و الى اخره. يعني هم بيثبتوا وجوده كشخصية تاريخية ولكن مسوقين سمعته. فاحنا بناخد منهم اثبات انه كان شخص موجود، لكن ما بناخدش منهم اعماله واقواله ومعجزاته. طيب بالنسبة لوجود شخص يسوع المسيح، انا اعتقد، انا مش متأكد من النقطة دي تماما، لكن انا اعتقد ان يوسفوس ذكر وجود يسوع المسيح لكنه لم يذكر صلب المسيح، والجزء الخاص بصلب المسيح في كتابات يوسفوس هي المضافة، مش كل شهادة يوسفوس. يعني يوسفوس في القرن الاول اثبت وجود يسوع المسيح وذكره، لكن في كتاباتي تمت إضافة شهادة صلب يسوع المسيح. في كمان بارت إيرمان في كتابه جيسس اللي هو بيتكلم أصلا عن يسوع التاريخي Apocalyptic Prophet of the New Millennium في الصفحة رقم 57 بيذكر شهادات اللي هم بيسميهم الباجنز أو الباجنز اللي هم الغير مسيحيين أو يهود، شهادة الباجنز اللي هم الناس الطيبين اللي ما كانوش غير مسيحيين او غير يهود. في الصفحة رقم 57 بيقول الاتي، بيذكر اكتر من مرجع غير مسيحي بيتكلم عن يسوع المسيح، اللي هو non-canonical sources for the life of Jesus early pagan sources تحت العنوان ده، وبيذكر كتابات لاشخاص معينة من يعني نهاية القرن الاول، منهم واحد اسمه بلايني ذا يونجر، ده كان احد الوثنيين بيتكلم عن يسوع المسيح وبيتكلم عن احوال المسيحيين، وبيذكر ان المسيحيين كانوا بيعتقدوا في يسوع المسيح انه شخص ممجد وكانوا بيقدموا للعبادة. وايضا شخص اخر اسمه سيوتونيوس، وده كان في النصف الاول من القرن الثاني، بيتكلم عن ان الامبراطورية الرومانية عرفت وجود شخص اسمه يسوع او جيسوس ايا كان، يعني ترجمة الاسم دي ما فيها يعني فيها مشاكل مش هنتطرق ليها. وشخص اخر وثني اسمه تاكيتوس ايضا كان في النصف الاول من القرن الثاني بينقل اخبار عن الامبراطورية الرومانية ان هي شهدت وجود شخص اسمه يسوع المسيح. ودول يعني دول الثلاث مصادر الوثنية اللي ليهم قيمة تاريخية. واحد اسمه واحد اسمه بلايني ذا يانجر، والتاني اسمه سيوتانيوس، والتالت اسمه تاكيتوس. وبعد كده بيبتدي يسرد الايرلي جويش سورسز اللي بيتكلم عن يسوع المسيح. تاسيتوس تاكيتوس، ما هو يا اخي حرف السي يعني ما تدققوش في الحاجات دي. ما برضو ماركيون ومارسيون ومارشيون طب اتفضل يا اخي وسام حضرتك كمان. بص يا اخونا التعب الله يحفظك ويبارك فيك، ممتاز جدا. احنا عاوزينك بقى مره ثانيه وكل الغرفه كده يعني ما فيش نقاش تتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. يعني تجيب يقول لك شاهد كده والراجل ده كان فكره عن يسوع وكده، يكون في ادله تاريخيه يعني مش مجرد اسماء بس، لان ممكن برضه من يقول ايوه اسماء، احنا مش عاوزين ايوه اسماء. يعني هل في الاسم ده يعني جاب الكلام ده منين؟ ايه المرجع بتاعه؟ والراجل ده كان ماذا يقول عن يسوع وكده يعني، يعني يبقى في تفصيل نقدر ايه يعني ايه نتابع الموقف الموضوع معك الوضع معك. في نقطه ثانيه بالنسبه لموضوع يسوس، انا من رايي الشخصي اعمل محاضره ما عندناش مشكله. ممتاز. حاضر حاضر. انا لا ندير المايك لعفراكو بس الاول بعد منك. في انا بالنسبه لي شهاده يوسفوس مشروخه. يعني ايه مشروخه؟ طالما دخل فيها الشك لا استدل بها. كل علماء كل العلماء يقولون تاريخيا ان الشهاده دي ملعوب فيها، ان هم اضافوا لها خلاص يبقى الشهاده ما تستلزمش. ليه؟ طالما دخل فيها الشك، دخل فيها الشك، لان كله اتفق ان في كلام ما قالوش يوسفوس دخلوا فيها، ان المسيح ابن الله والمسيح مات وهو كان بيؤمن هو المسيح، يبقى ده لا لا لا خلاص طالما دخل فيها الشك انتهت. ولا انا غلطان يا شيخ اسد؟ اليس ده مبدا ما يوسفوس نعم، اليس ده مبدا معروف به يا شيخ اسد يعمل به؟ خلاص طالما دخل فيها الشك انتهت. اتفضل اخونا عفراكو المايك معانا. طيب السلام عليكم. كده في صوت؟ كده في صوت. طيب الحمد لله. طيب حياكم الله جميعا، حياك الله اخونا وسام واخونا اسد تاعب ومعاذ وجميع الاخوه والاخوات. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طب انا بس في حاجه مستغرب لها من الشيخ اسد، يعني طب حاجه بسيطه يعني. يعني الشيخ اسد بيرفض ان يكون كلام الفئة نفسها دلالة على صحة أمر تاريخي. إزاي شيخ أسد وانت عندنا إن تواتر الأمر مع مجموعة من الناس يستحيل اتفاقهم على الكذب مدعاه لإثبات شيء؟ مدعاه لإثبات شيء إزاي؟ ماشي؟ يعني إذا كان في جماعة ويستحيل إن هم ينتظموا في اتفاقهم على ادعاء الكذب، ده أمر حضرتك بتثبت أحداث تاريخية وبتثبت عقيدة وبتثبت تشريع من اتفاق المسلمين بغض النظر عن أن هذا الأمر يعني خاص بينا، اتفاق المسلمين على أمر تشريعي ما، ما بتستلزمش اللي حضرتك قلته دلوقتي أن أحد المخالفين يدعم هذا الأمر بحدوثه أو من عدمه. ماشي. ثانيا يعني يستحسن أن تسألوا أخونا وسام إيه الإثبات التاريخي اللي أنت عايزه؟ إيه الإثبات التاريخي اللي أنت ترضاه؟ ما هو ما ينفعش إن هو يقول أنا عايز إثبات تاريخي، يعرض عليه هذا فيرفضه لكذا، ويعرض عليه هذا فيرفضه لكذا، ويعرض عليه هذا فيرفضه لكذا. ما هو الذي ترتضيه وإحنا نجيبه لك؟ إيه اللي أنت ترتضيه وإحنا نجيبه لك؟ تمام؟ تاني حاجة أخونا التاعب، كلامك صح ومظبوط واتفاقهم مظبوط والكلام ده كله، يعني انا شايف ان التاعب يعني الاسباب اللي تدعي ان هو يؤخذ ويوضع نمره واحد او في اثبات الادعائيه، اخونا التاعب كلامه صح. يعني انا مستغرب بس من الشيخ اسد، يعني مستغرب من الشيخ اسد وارجو انه يوضحها لي، ما احنا مش هنلغي عقلنا. معاك المايك يا حاج وسام. عليك. لا انت فهمت غلط، الله يرفع من قدرك الدنيا، انت فهمت الشيخ اسد غلط. الشيخ اسد بيتكلم لابد يكون هناك شخص محايد يؤكد هذا الكلام، ليس تابع لهذا الدين. احنا ما بنتكلمش من منطلق اسلامي، احنا ما بنتكلم احنا بنتكلم على شيء تاريخي، فلا بد يكون شخص غيرها لا يتابع هذا الدين يؤكد هذا الكلام، وده حق، دي رايت يعني رايت. انما تجيب شخص من يشهد للعروسه زمان؟ كده فهمت يا اخي؟ هو ما بيتكلمش الان من طرف اسلامي، بيتكلم عشان نسب التاريخيه يبقى في ناس محايدين لا يتبعوا هذا الدين يؤكدوا هذا الدين. النقطه الثانيه التاعب، لا يا حبيبي التاعب والله لما اتركه التاعب لابد يجيب بالدليل والبرهان على كلامه. التاعب يجيب لها محاضره ويأكد بالكلام على الكلام اللي قاله ويجيب الدليل والشواهد دي. يعني التاعب بيقول لك ان بارت ايرمان قال في كذا وفي كذا وفي كذا، لا ما ينفعش، انا نفسي ما اقتنعتش بالكلام ده، مش ما اقتنعتش بكلام التاعب، انا ما اقتنعتش بكلام بارت ايرمان، ما اقتنعتش بيه. لابد يكون في دليل وبرهان على الكلام ده، وانا غلطان يا اخوه لابد. يعني ما يجيش بارت ايرمان يقول لك في كذا كان في وسام وفي في عفرك وفي الشيخ، ما ينفعش لابد يكون في ادله. طب الكلام ده جابهم منين؟ الاسم ده والاسم ده جابهم منين؟ واي دليل؟ وما وكان ايمان الشخص ده ايه؟ هل كان بيؤمن ان يسوع؟ لا بلاش ايمانه ولا غلط لان ده وسلش. هل الرجل ده كان بيقول ان اتباعه كان بيقول ان هو اله ابن الاله؟ هل بيقول ان هو رسول؟ فهمت يا اخونا عفاكو؟ فالعمليه لابد يكون ادله لابد عشان نقتنع بالكلام. اتفضل يا شيخ اسد المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا مرحبا عفاكو يا شيخنا وسام اخونا التعب والاخوه الطيبين. فتكون عفركوا ان التواتر ليس دليل تاريخي، التواتر دليل لحظي، خد بالك اخي الكريم، والتواتر لا يكون بعد انقطاع، لابد لاثبات التواتر من اتصال. يعني احنا بنتكلم عن قضية الان ان احنا بنثبت شيء تاريخيا، لو عندي في هذا الشيء تواتر خلاص مش هندور على حاجة اسمها دليل تاريخي. خدت بالك يا اخي الكريم؟ انا لو عندي الامر متواتر خلاص يبقى ايه الدليل التاريخي؟ ده انت عندك الدليل لحظي وليس تاريخي فقط، عندك ما هو قبله. خدت بال حضرتك؟ لكن احنا بنتكلم في قضية فيها انقطاع، تمام؟ يبقى لن نقبل في اثباتها الشهادة من ابنائه، هي دي الفاصل في المسألة يا اخي الكريم. ها؟ قضية إثبات يسوع تاريخيا. بعدين أنا في نقطة كمان أثارت حفظتي في كلام أخونا التاعب. أخونا التاعب بيقول إيه؟ أنا مش بتكلم، انتبه على أخونا التاعب في النقطة دي، أنت بتقول أنا مش بتكلم عن أحداث، أنا بتكلم عن شخصية مؤرخ ليها، صح؟ هل أنا منضبط كده في الكلمة اللي حضرتك قلتها؟ لا يا أخي الكريم، أنت أبعدت النجع، لا يوجد شخصية في التاريخ تم التأريخ ليها إلا شخصية واحدة بس، لا يعرف التاريخ شخصا أرخ لشخصه إلا واحد، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسيح بالنسبة لنا، حتى المسيح صلى الله عليه وسلم، أقصد المسيح الإسلام ويسوع الأناجيل، شوية أحداث، أخد بالك اتولد إزاي، شوية ته في المعبد، شوية أحيا ميت، شوية ما عرفش بس. إنما لا يوجد إنسان أرخ له ولا تعرف البشرية أحدا تم التأريخ لحياته الشخصية أو لشخصه، فعرفنا مولده وحياته قبل بعثته، ثم عرفنا بعثته، ثم حياته بعد البعثة إلى موته، كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يتنفس وأين ذهب وأين عاد وماذا قال وماذا فعل، هذا التأريخ الشخصي. خدت بالك ان انت عندك شخصية بتأرخ ليها كل ما يتعلق به، تمام اخي الكريم؟ لكن يسوع ما عندنا اصلا تاريخ شخصي ليه، ده لك ايه اللي ظهر عندك؟ شويه احداث، شويه افعال مرتبه، شويه افعال في اعمار مختلفه، ولما ابتدى يسوع كان له نحو 30 سنه. طيب قبل ال 30 سنه عندنا ايه؟ حاجات كلها. طب خلال الثلاث سنين بعد حادثة الرف في ايه؟ حاجات كلها لا تذكر. يعني انت لو حاولت تمثلها هم مثلوها في قد ايه؟ لما حبوا يمثلوا حاجة عن يسوع تقريبا ذكروا معظم الاحداث في فيلم ساعتين. اخدت بالك اخي الكريم؟ فليس التاريخ ليسوع برضو تاريخ احداث، تاريخ وقائع، تاريخ مجموعة من الوقائع بترتبط بشخص معين، لكن ليس تاريخ شخصي. ان كنت يعني فهمت قصدك من التاريخ الشخصي، والا لو انت عانيت شيء اخر يبقى الامر عندك انت اخي الكريم. فهذا هذه نقطه، ونقطه اخونا عفراتكم بقول لحضرتك فين التواتر؟ ما هو القضيه في التواتر ليست دليل تاريخي يا عم عفراتكم. دليل في التواتر ليس دليل تاريخي، هو دليل لحظة في وقته موجود. أنا عندي حادثة من مليون سنة البشرية تواتر نقلهم ليها خلاص. أخذت بال حضرتك؟ زي مثلا تواتر نقل البشرية لشيء معين، مثل مثلا طوفان نوح. غرفة الحوار الإسلامي المسيحي ماشي، لكن صلب يسوع هل ده تواتر؟ طب شعر يسوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه أصل الموضوع هل ده تواتر؟ لا، لو تواتر لقبلته، ليس على أنه دليل تاريخي لا، لكنه على أنه دليل إثبات لواقعة معينة، دليل لحظة في حين. الآن بيقولوا إن كان في من 100 سنة، أنا موافق خلاص، بس هل تواتر هذا الأمر؟ هو ده الفاصل في هذه الإيه؟ المسألة، إن القضية كلها فيها انقطاع. لذلك لا نقبل بالتواتر الموجود الآن، إن مليون واحد مثلا بيؤمنوا إيمان معين. طب وقبل كده ما فيش واحد أصلا ينقل هذا الإيمان لهذا المليون. هذا ما عندي، والعلم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. تفضل شيخنا الحبيب وسام. لا، اللي هو ايه المليون؟ لا طبعا، لابد في في التواتر من اتصالات. فضل يا شيخ. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بس انا اقول لك عشان اخونا عفرك، اسمع اخونا عفرك الله يبارك فيك حفظه. هنقول ان شاء الله ممكن السؤال ده هنديك المايك وبعدين التعب يرد عليه. هل يصلح عشان نريح الجميع كلهم، هل الكتاب المقدس يعتبر وثيقة تاريخية موثوق بها؟ بس انا ادي المايك لعفركو وبعدين التعب يرد على هذا السؤال. يعني احنا هنروح للاخر، يعني هنروح نقول لك ماشي، هناخد بيه كلام النصارى، هل يصلح كتابكم كوثيقة تاريخية على وجود يسوع الانجيلي؟ اتفضل يا استاذ عفركو. السلام عليكم. وانا عشان كده سألت في الاول، لو حضرتك خدت بالك، ايه الاثبات اللي حضرتك عايزه؟ ايه الاثبات اللي حضرتك عايزه؟ انا ده اللي سألته في الاول. فانت لخصت الكلام في هل الانجيل يعتبر وثيقة تاريخية على وجود يسوع؟ اقول لحضرتك نعم. انا اقول لحضرتك نعم، بالمقياس التاريخي نعم، بالمقياس التاريخي لوجود الانجيل والكتابات اللي عليه والتصريحات اللي عليه والمشاكلات اللي عليه والكلام ده كله، يعتبر نعم نعم نعم. لا يا حاج ياسر، بعدين حضرتك حاج ياسر تقول الناس تواترت على وجود طوفان، لكن في تواتر على شعر يسوع. طب هو في تواتر تقدر حضرتك تقول لي الطوفان ابتدى من لحظة ايه؟ مين اللي مات في الاول واحد في الطوفان؟ مين مش لا، انت ما تقص اجمالية بفرعية علشان توازن ما بين الاثنين وتقول لي ده تواتر وده مش تواتر. تعال في تفاصيل الطوفان مش هتجد فيها ليها تعريفات، مش هتجد ليها تعريفات. يعني احنا مش عايز، يعني ماشي، انا مش عايز اتخلص من الموضوع وكأني لسه نازل من الفضاء الان. اتفضل يا حاج وسام. اسمعوا يا جماعه، خلي كل واحد يقول رايه ورد عليه على المايك. اعتقد كده عادي، هو من رايه هذا رايه، انا مختلف مع رايي وهثبت الكلام بعد الناس. لا، بس خليه هو يقول الاول، كل واحد يقول رايه. اتفضل يا اخونا التعب. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بس عاوز اوضح للناس، لازم ابين نقطه معينه، واخونا عفريتكو فهم النقطه. احنا حاليا مش بنتكلم عن التفاصيل الدقيقه في حياه يسوع المسيح، احنا بنتكلم هل في اثبات تاريخي على وجود من يسمى بيسوع؟ ما نقدرش ننكر ده. لكن هل بقى يسوع ده اتصلب ومات وامن الاموات، مشي على المية طرف الهوى اقام الاموات؟ الكلام ده باللي بيحتاج بحث ادق واكثر تفصيلا. لكن مجرد اثبات وجود شخص اسمه يسوع حواليه اختلاف ما بين الناس وبيتناقشوا في شخصيته وهو كان بيعمل ايه وكان بيقول ايه وما الى ذلك، ده اللي محتاج تفصيل. فمولانا عفريتكو اصاب في النقطة دي. قضية يعني حصر الوثائق التاريخية في الاناجيل القانونية، ده مش صحيح. لما بنيجي ندرس مسألة تاريخيا بنجيب كل الوثائق المتاحة، سواء من داخل العهد الجديد او من خارج العهد الجديد، سواء كتابات يهود او رومان او مسيحيين او مهرطقين، بنفرز كل الوثائق قصادنا وبنقرا. فان كانت الاناجيل القانونيه لا تحتوي على بيانات او اوصاف لطفوله يسوع، في عندنا كتابات أخرى الكنيسة غير قبلها لكن فيها روايات وقصص عن طفولة يسوع المسيح. في أكتر من كتاب بيسموهم الإنفانسي جاسبلز بيتكلموا فيها عن طفولة يسوع المسيح. بنبتدي ندرس بقى هل الوثائق دي نقدر فعلا ناخد منها أخبار ولا لأ؟ الحاجات اللي مكتوبة جواها التفاصيل دي هل نقدر بقى ناخدها ولا لأ؟ دي قضية كبيرة جدا. وبعد رفع يسوع المسيح استنى أنا متأسف من أبطأ أنا متأسف من أخي الكريم رد على السؤال هل الكتاب المعتمد عندهم يصلح كوثيقة تاريخية لإثبات وجود سيبك من الكتب المكحولة أبو كريفة من الجعبية أنا بتكلم على الكتاب المقدس اللي في إيدينا الآن اتفضل ومتأسف عطان إيت المايك معك. طيب السلام عليكم أنا أخلي إجابتي واضحة الأناجيل القانونية كشهادة لوجود يسوع المسيح هي شهادة تاريخية على وجوده لكن كشهادة تاريخية في دقائق تفاصيل يسوع المسيح فيها شك كبير جدا. لازم تفرقوا ما بين النقطتين تحديد تفاصيل حياة يسوع لا الأناجيل فيها شك وما هياش وثائق تاريخية سليمة 100% ولكنها بتتكلم عن شخص حواليه اختلاف فهي بتثبت وجود الشخص مش بتنفيه لكن تفاصيل حياته هي اللي عليها اختلاف ففي الاخر الاناجيل بتثبت لنا تاريخيا ان كان في حد اسمه يسوع ممكن بتقول عنه معلومات خاطئة لكن هي بتثبت وجوده. تفضلوا مع حضراتكم المايك. سأخونا عفركو الله يسعدك انا مش عاجبني الرد ده الرد ده انت جمعته في التضاد ما ينفعش لا اما ابيض لا اما اسود. هل الاناجيل تنفع وثيقة تاريخية تثبت وجود يسوع؟ الاجابة نعم او لا. اللي انت قلته حضرتك ما ينفعش ما اللي انت قلته ما ينفع. هل تصلح او لا تصلح؟ هل العلماء قال نعم تثبت؟ بس يبقى كده تمام يبقى انت قلت رأيك كده احسنت تمام كده. فضل اخونا شيخ اسد كده تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا احتجاج الطيبين اخونا عفرتك واخونا التابع علينا بوجود الكتب نفسها كدليل احتجاج خاطئ. اول دي اول نقطة وحفندها ليه؟ الف ليلة وليلة يا اخوان فيها قصص وحكاوي. الف ليلة وليلة فيها قصص وحكاوي مليون قصة وقصة. تثبت حاجة؟ تثبت ان الاشخاص اللي كانت موجودة؟ لا تثبت شيء. وجود الكتاب في ذاته لا يثبت شيء. خليك بس معايا يا عم بتاع خليك معايا. انت ان اردت ان تثبت واقعه تاريخيه اقول لك اليست وقائع بلاش النحو بلاش اللغه العربيه خليني امشي بالراحه. التاريخ ده عباره عن حلقات مسلسله ولا لا ومترتبه على بعضها صح؟ انا بتكلم في وجود الكتاب ها صح. التاريخ حلقات مسلسله صح تمام احسنتم احسن الله عليكم جميل. الان انت ازاي ايه اللي مش شرط؟ ايه هو اللي مش شرط عن افراد سبحان الله. لا لا ده انت كده بقى بتتكلم في نقطه بعيد. لا ازاي مش شرط؟ لا بالعكس لا لا لا لا, لا ازاي انا بتكلم في التاريخ كزمن سبحان الله زي حدث وانتهى يعني الزمن ما وقفش. خدوا بالكم بقى من النقطه الخطيره. الان احنا هنتكلم عن الاناجيل بتثبت شخصيه ولو مختلف فيها ولو مضطرب فيها ولو لو ولو ولو ولو ولو. طيب هذه الأناجيل لابد أن نثبت أصولها الأول ونثبت هي إيه ونثبت كتبها حتى نستطيع أن احنا نثبت من خلالها أي شيء صح. ثبت العرش ثم انقش صح. انا عايز اقول الكتاب اللي قدامي ده هو كون انه موجود دي قضية مسلم بها لكن كون انه قضية مسلم بها تاريخيا هقول لك بقى اقول لك ده بتاع مين. هو ده بحث تاريخي يا اخوان. مين قاله؟ قاله امتى؟ قاله فين؟ انا بقى بقول لك ان الاناجيل الموجودة ديت متألفة من 500 سنة متألفة من قبل اخر مخطوطة بيومين. اول مخطوطة الاول اذا كان له سنة 200 200 الا يومين كان متألف المخطوطة دي. هتقدر تقول لي لا احنا عايزين نثبت، ما هو الكلام اهو احنا بيخد بال حضرتك بقى، ما ترجعليش، خد بالك ما ترجعليش وتستند لي بأدلة تانية او بعلوم تانية عشان تثبت النقطة، ما تقوليش النقد النصي وكذا وكذا. انا بتكلم من ناحية التاريخية، انا بتكلم من ناحية التاريخية البحتة دون الرجوع لاي ايه لاي نقطة. انا بقول لك اهو الكتاب ده هو عشان تثبت من به حقيقة ثابتة لابد انك تثبته الاول، صح يا عم الشيخ؟ عشان تثبت حقيقة بالكتاب اثبت الكتاب الاول، ثبت العرش ثم ننقش بعد ذلك. هذا ما هي. فضل يا شيخ وسام معك المايك. السلام عليكم. الله يجزيك خير. اسمحوا لي بس انا اشيل الايادي، اللي عاوز يتكلم في نفس الموضوع الفائد، الموضوع ممتاز جدا، اللي عاوز يتكلم في نفس الموضوع، بس اللي عاوز يتكلم في نفس الموضوع. صقر السلف، انت كنت رافع ايدك، ارفع ايدك، هديك المايك مع الاخوة، ارفع ايدك يا صقر. طيب اخونا، طب دقيقة واحدة بس ندي بتاع بيرد على الكلام ده بس وبعدين اديك المايك. يا صقر ارفع ايدك، الله يهديك، دقيقة واحدة بس. اخونا التعب، والله انا خليتني اشك الان، انا متاكد يقينا ان انا سمعت منك قبل كده في محاضره او اكثر من محاضره ان الكتاب المقدس لا يصلح ان تكون وثيقه تاريخيه. ما اعرفش بقى، جايز انا غلطان، جايز انا ما سمعتهاش منك، بس انا اعتقد انا سمعت منك انت بتقول ان هذا الكتاب لا يصلح ان يكون وثيقه تاريخيه. خد اتفضل مايك معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش مش عارف ليه في اختلاط في هذا الموضوع، انا فعلا قلت كده اكتر من مرة، ولكن الاخوة يعرفوا انا قصدي ايه لما بقول ان الاناجيل مش وثيقة تاريخية موثوق فيها وليها مصداقية. امتى؟ لما نيجي نستشهد على اقوال وافعال ومعجزات يسوع اللي هي تفاصيل حياة الشخص. احنا بنتكلم عن ايه يا شيخ اسد؟ حضرتك بتتكلم مش في هل الوثيقة تاريخية ولا لا، انت عاوز درجة توثيق ومصداقية الكتاب اللي بنقراه، اللي هو لو اتكلمنا بالمفهوم الاسلامي درجة صحة الحديث. لكن هي في النهاية وثيقة تاريخية حتى لو كانت درجة صحتها ضعيفة، واخد بالك؟ فهي دي النقطة اللي بنتكلم عليها. وبعدين القضية بالنسبة لهذه الأشياء اللي هي إثبات وجود يسوع المسيح، إثبات وجوده اللي هي النقطة الصفر في مجال البحث التاريخي، مجرد إثبات وجوده زي ما بنقول يعني بمجموع الأدلة، الرومان اتكلموا عنه واليهود اتكلموا عنه والمسيحيين الارثوذكس اتكلموا عنه والمهرطقين اتكلموا عنه، كل ده ما يثبتش وجوده التاريخي كأضعف نقطة اللي هي نقطة الصفر. ده احنا لسه ما اتكلمناش بقى هو كان بيعمل ايه ولا دعوته ايه ولا عمل ايه على الارض ولا اي حاجة. لما باجي اتكلم عن الاناجيل الاربعة واقول ان الاناجيل الاربعة مش وثائق تاريخية موثوق فيها وليها مصداقية عالية، لان انا اعرف واثبت بالدليل ان الاناجيل الاربعة ما كانتش بتدون الوقائع التاريخية بدقة. ده انا لسه قايلها النهاردة الصبح ان كتبة الاناجيل كانوا بيغيروا الوقائع التاريخية لاثبات معتقدات لاهوتية، لكن هم في النهاية بيتكلموا عن شخص معين له وجود، لكن التفاصيل اللي هم بيحكوه حوالين وجوده هو اللي فيه مشاكل وشك. فده اللي احنا بنتكلم عنه. اما بخصوص تأليف الأناجيل فدي طبعا يعني تقول لي تألفت قبلها بيومين من قبل المخطوطة متكتب، الموضوع ده لا يستقيم اطلاقا، لان مثلا في طرق كثيرة بيحسبوا بيها وجود النسخة الاصلية وتاريخيتها، ومثلا وثيقة زي انجيل يوحنا ليها اصقوصة من سنة 125 ميلاديا، ويعني هذه الوثيقة انتشرت في العالم ونقدر نجيب المخطوطة الفلانية في الكنسة الفلانية والمخطوطة الفلانية في الكنسة الفلانية وبحسابات معقدة نقدر نحسب الانتشار الجغرافي في الوقت الزمني بيدل على ان النسخة الأصلية كانت في الزمن الفلاني. اكيد وثيقة انجيل يوحنا كانت مكتوبة في القرن الاول، فهي وثيقة بتدل على وجود يسوع المسيح وبتشهد بوجوده. والخلاف ما بيننا وما بين المسيحيين التفاصيل التاريخية في حياة يسوع المسيح. تفضل محرك المؤمن. عليكم ورحمة الله. طب دي واحد ماشي أخي التعام دي واحد خليكم معي أخوة التعام الوقت. أليس موجود تاريخيا على الآثار المصرية قصة حورس وعزيز وأوزوريس موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة ولا مش موجودة؟ طيب ممتاز. الناس كلها بتعتبر هذه القصص ايه؟ موجود. الناس كلها بتعتبر هذه القصص ايه؟ قولوا لي بس الناس كلها بتعتبر هذه القصص ايه؟ اسطورة. انا بقول يسوع الانجيلي اسطورة. يتكلم عليه بطرس، يتكلم عليه زكريا، يتكلم عليه شنودة، ما في مشكلة، لكن دي اسطورة. هذه أسطورة مثل حورس وإزيز وأوزيريس، كل دي أسطورة. المصريين القدماء كاتبين هذه الأساطير وموجودة، اللي يروح المعابد المصرية موجودة تاريخيا موجودة، لكن هذا ليس دليل على أن هذا الشخص كان موجود. هذه أسطورة. وأنا بقول يسوع الإنجيلي أسطورة، أنا لا أتكلم عن المسيح، المسيح صلى الله عليه وسلم لا أتكلم عنه. يسوع الإنجيلي أسطورة، يسوع الإنجيلي أسطورة. بس معلش يا تعب، أنا هديك المايك من عينيا الاثنين. حي الله الدكتور هانش، هديك المرة. يسوع أسطورة. بس عشان خاطر الله يبارك فيك الإخوة، بس يعني أخونا رفع إيده من زمان الصقر، وأخونا جيكل، وأخونا معاذ. لا معلش يا شيخ أسد، بالله عليك أنت على راسي من فوق أنت والتعب. لا لا عشان الناس ما أنا مش عاوز الإخوة يزعلوا مني، الله يبارك لك أنت على راسي من فوق، معلش الله يبارك فيك. لا لا خلينا بس أدي الصقر ومعاذ وجيكل وبعدين أديك المايك وأدي أخونا التعب المايك. اتفضل يا صقر السلفي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حبيب وسام وكل الأخوة والأخوات. أنا عايز بس أقول حاجة، يعني هي يعتبر هي دي اللي عايز يقوله مثلا التاعب والأخوة اللي هم مأيدين نفس الفكرة دي، إن مثلا إن هو كشخص الشخص ده موجود. يعني حتى حضرتك يا أخي استشهدت بموضوع مثلا حورس وأوزوريس والكلام ده، الناس دي في وثائق تاريخية مثلا اللي هي بتاعت الفراعنة والحاجات دي بتقول إن كان في أشخاص زي كده، إنما قصة إن دول بقى كانوا يعني ده اتصلب او اي حاجه زي كده بقى، اللي يعني التفاصيل اللي تتعلق بحياتهم هي دي اللي يقصد بها معنى الاسطوره، انما كاشخاص موجودين برضو، يعني شخصيه يسوع مثلا كشخصيه تاريخيه موجوده خلاص، انما اختلفت حولها الاراء وتدخلت فيها يعني ايادي البشر. هو ده اللي انا كنت عايز ابينه، وهو ده اللي قصده اخونا التاعب، واللي قصده كل اللي بيأيد فكره التاعب في هذا، والشيخ اسد كمان. انا حتى يعني ما خدتش بالي قوي من كلام الشيخ اسد، عشان كده ايه خفت اذكر الشيخ اسد في نفس الجانب بتاع التعب، عشان ما اقول احسن اكون ايه غلطت. يعني كشخص الشخص نفسه لا ممكن يفهم، مش ممكن لا فعلا يفهم من كل الاناجيل والكلام ده كله ان الشخص ده موجود خلاص موجود، لكن بقى ايه اختلفت حواليه بقى تفاصيل حياته، هي دي المشكله كلها. يعني بس يا اخي جزاكم الله خيرا. المايك فري. سبحان الله، انا نخبط دماغي في الحيطه. ازاي صقر المغربي صقر السلفي اسطوره وموجود تاريخيا؟ اسطوره ليجند. ازاي نكون الاسطوره لها وجود تاريخي؟ اسطوره موجوده على حائط اسطوره. انا الاخوه كتبوا اسطوره بكره الشيخ اسد وقال لك ابو العرب وابو العربي وعمل اسطوره. يا عم مش دليل، اسطوره ليس دليل على وجود شخص. اسطوره مش دليل. سبلي يا شيخ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أستاذنا وسام، وحيا الله كل الإخوة الأفضل. لا مفيش زعل ولا حاجة، ده الموضوع جميل والله ممتع أستاذنا الحبيب وسام. هو الـ الـ الـ أنا ليا بس رد بسيط عشان بس ما طولش برضه على المايك. أنا مقتنع برأي أخونا الحبيب تاعب في حتة إن إحنا لا ننكر وجود يسوع الحقيقي، يعني في فعلا شخصية يسوع الحقيقية، بمعنى أصح ان مفيش يسوع الانجيلي اللي متعارف عليه او اللي موجود. هلا الشيخ اسد اللي موجود الذي هو المسيح ابن مريم بس ما هوش يسوع الحقيقي، حتى عندنا اختلاف ما بينه. يا عم جيكل انا هديك المايك. انا يا ابو وسام اسمعني، يا جماعة احنا ما بنتكلمش عن المسيح يا جماعة. يا جماعة الله يهديكم يا جماعة. زي ما كده هذا ليس محل نزاع يا جماعة. انت ومعاذ هذا ليس محل نزاع. احنا ما بنتكلم على المسيح. احنا بنتكلم على يسوع الانجيلي. يسوع الانجيلي. المسيح ليس عليه نزاع. لو قلنا فيه نزاع عن المسيح يبقى كفار. يبقى كلنا كفار. ما حد جاب سنة المسيح يا جماعة. اتفضل يا ابو سام. تمام استاذي اعلم هذا والله انا عارف وسامع الحوار وفاهمه والله. بس هي الفكره كلها في ايه؟ انا بتكلم عن يسوع الانجيلي. يسوع الانجيلي ما نقدرش نجزم بيه. اولا الاسباب عده. اول سبب منها ان حتى الفتره اللي اتكلم عنها الانجيل عن يسوع كانت فتره زمنيه محدوده جدا، فتره زمنيه قليله جدا لا تتعدى السنتين او الثلاثه من حياه يسوع. وبمع يعني ما حدش يقدر دلوقتي يثبت له او ياخد على ياخد المايك مثلا ويقول لنا فتره الطفوله بتاعت يسوع كانت عامله ازاي. يسوع بعد في سن الخمس سنوات كان بيعمل ايه؟ يسوع في سن الشباب كان بيعمل ايه؟ حتى بعد رفع يسوع ما حدش يقدر يثبت اثبات على يقين اين هو قبر يسوع. طب ايه حتى والده يسوع مثلا مريم ما حدش يقدر يقول لنا مريم العذراء مثلا بعد رفع يسوع او بعد صلب يسوع كما يدعي النصارى ماذا حدث لها واين هي وماذا فعلت وعاشت قد ايه. يعني هي دي وجهة الاعتراض. يعني احنا دلوقتي بنقول ان يسوع الانجيلي ليس مؤرخ او بمعنى اصح مش هناخد الانجيل او البايبل ان هو وثيقة تاريخية على حياة يسوع الانجيلي، لان يسوع الانجيلي ما هو الا شخصية وهمية ابتدعها كتبة الانجيل اللي اختلفوا حتى على ادق التفاصيل في الفترة الزمنية القصيرة اللي اتكلموا عنها بعدها بعدة سنوات او بضع سنوات واتكلموا فيها بكلام خاطئ ونسبوه ليسوع وكل واحد كان بينقد نفسه فيه لدرجة ان هم نفسهم كتبة الانجيل ما حدش يعني نفسه يقدر يثبت لنا كتبة الانجيل دول على حق ولا هم مين نفسهم او ماشي يا شيخ اسد. بس اللي احنا بنقوله ان يسوع الانجيلي يسوع الانجيلي ليس له وجود، ليس له اي وجود ويختلف تماما عن يسوع الحقيقي. تفضل اخونا الحبيب وسام. الله يهديك يا ابو وسام. الله يهديك يا ابو وسام. انا الواد وسام رجعه تاني. يسوع الانجيلي يسوع حقيقي ويسوع غير حقيقي. الله يهديك الله يهديك يا طيب يا عم اسد بالله عليك انتصر عشان الاخوه انتصر. انتصر. شوف يا اخوه محل النزاع ايه؟ أن تأتي بدليل من مصادر غير مسيحية تثبت بوجود يسوع، هذا هو حل النزاع. أن تأتي بدليل من مصادر غير مسيحية لتثبت وجوده. هو ده هو اللي احنا بنقوله. هو ده اللي احنا بنقوله. الآن دي واحدة دي واحدة. يعني أنا لو هديك المايك يا خليل على راس من فوق يا خليل، والله هديك المايك. دي واحدة. أنا هديك المايك يا دكتور ابن الوليد، دي واحدة. يعني أنا لو أسألك سؤال، أنا محايد للآخر والله. هل تستطيع إثبات وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاريخيا بدون ما تستعين بعلماء الإسلام أو المؤخرين المسلمين؟ طبعا أحسنت. هو ده اللي أنا عاوزه. هو ده اللي أنا عاوزه. هو ده اللي أنا عاوزه. هذا هو الموضوع. هذا هو محل النقاش. هو ده اللي أنا عاوزه. ما حد ينكر كان وجود سيدنا محمد تاريخ. اجيب لي واحد ينكر سيدنا محمد تاريخ. مش مستحيل. ما فيش ولا واحد. أتحداك تأتي بشخص ينكر وجود هذا الشخص التاريخي عليه الصلاة والسلام. ما فيش. أنا عاوز نفس الكلام. هل تستطيع المصادر غير التاريخية؟ ما فيش. ما عندهم دليل. طيب الدكتور ابن الوليد وبعدين أخونا خليل وبعدين نرجع المايك بقى إيه للشيخ أسد والتعب. تفضل يا دكتور ابن الوليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الله الجنة مسوانا ومسواكم. حيا الله كل الإخوة. حيا الله أخونا الحبيب الفارس وسام شيخنا الحبيب أسد أخونا عفروتكو كل الإخوة. والله سبحان الله العظيم. أولا الموضوع ليس بالفعل كما قال أخونا وسام. لسنا نحن كمسلمين على خلاف على السيد المسيح، ليست هذه النقطة. إنما القول هنا إيه يا أخوانا؟ القول هنا هل بالفعل يوجد شاهد من خارج المسيحية على وجود المسيح؟ لا يوجد. طيب هل الكتاب المقدس يقوم كحجة على وجود المسيح؟ لا. مش مجرد حياته بس. مش مجرد حياته. لا مش مجرد حياته. يعني ايه؟ انتوا ما فهمتوش الحته اللي بيتكلم عنها اخونا وسام حينما ذكر قصه حورس واوزوريس، بل اقول لكم ان ايضا للعرب شخصيات وهميه كالعنقاء، وادي عبقر، كان وادي يسموه وادي الجن، وهكذا وهكذا، تمام. هذا الكلام كان منتشر بين العرب، هل يعني هذا انه كان حقيقه موجوده؟ بالطبع لا. الان يوجد مليارات من المسيحيين، هل هؤلاء هم شهاده على صحه المسيحيه؟ لا. متى تكون الشهاده صحيحه؟ اذا امتد التواتر الى المصدر الاول. مين المصدر الاول؟ السيد المسيح نفسه، ان يشهد له اهل عصره، واحد. اثنين، ان يكون السند لما ورد عنه يصل الى المسيح نفسه، الى المسيح نفسه. لكن لما تجد الكتاب المقدس، عندما تجد ان الكاتب مجهول، ان اقدم نسخة بعيدة عن السيد المسيح التي وصلت الينا الى الان، بعيدة عنه بمئتين سنة بلغة غير لغته، كل انجيل يقص قصة بصورة مختلفة. اذا اختلفت الروايات لا تصلح ان تقوم سندا. ده اللي احنا عايزين نقوله يا اخواننا، الكتاب المقدس لا يثبت وجود السيد المسيح فضلا عن قصة حياته، وليس وجوده وليس قصة حياته فقط، مع احترام لكل الاخوة اصحاب الرأي القائل بان الكتاب يشير او يوحي ان هناك كان شخص اسمه المسيح. لا والله، المقدمة فاسدة يا اخواني، المقدمة فاسدة. ليه؟ الدليل اللي انت تستند عليه يحتاج لاثبات وجوده وصحته. من قال ان ما وصل الينا هو بالفعل انجيل السيد المسيح؟ اذا كان عدد الاناجيل تجاوز المشهورين قوي فوق الثلاثين انجيل، والمخطوطات تتخطى الالفين، ولم يصلنا كل هذا الكم حتى نحكم على الامر، انما وصلنا اختيار البعض من البشر. انت بعد 300 سنة من السيد المسيح، اذا الكتاب المقدس لا يقوم حجة على وجود السيد المسيح فضلا عن تفاصيل حياته، عن تفاصيل حياته. الفارق الاعظم انه بالنسبة لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التواتر يصل لدرجة قوية جدا. ازاي؟ عندما نعلم ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في كثير من الكتب قد تجاوز 114,000، 114,000 كلهم في اعمار مختلفة، تشابك الاجيال يا اخواني نتيجة الاعمار المختلفة يجعل السند قويا لمدة لا تقل عن 200-300 سنة، وبالتالي تتعرق الاجيال هكذا حتى يصل الامر الينا قويا. ولم يكن السند 12 شخص ولا 5 اشخاص ولا 300 شخص ولا 1000 شخص، القصة مختلفة تماما. لذلك الاسلام والقرآن قائم على قاعدة صلبة، قاعدة صلبة، من السند ومن شهود العيان، هذا هو الفارق. اذا الكتاب المقدس الخلاصة لا يصلح لإثبات حياة المسيح فضلا عن وقوده اصلا. لماذا؟ لانه سند يفتقد الى المصداقية، يحتاج الى مصداقية، يحتاج الى تواتر يصل بنا الى السيد المسيح عليه السلام. حيا لكم الاخوة، المايك معاكم. السلام عليكم. يعني رجاء من الاخوة الكرام، يعني الله دي واحدة بس يكون التعب، الله يرفع مقدر الاخر. رجاء خلي كل واحد يقول رأيه، وبعدين الرأي للمستمع، واللي عاوز يعبر عن رأيه يرفع ايده ويقول رأيه، خلي كل واحد يعبر عن رأيه، هو ده رأيه. فانت خد المايك عبر عن رأيك انت كمان ان شاء الله. بعد اذنك انا هدي المايك لاخونا الحبيب خليل، وبعد كده اخونا افرادكو خد انت الله يكرمك وادي كل واحد المايك، بس يا ريت كمان تدي اليوزر الله يبارك لك. يعني ادي اخونا اسد واخونا التعب ودي اليوزر كمان، أخونا يعني من الناس اللي واقفة دي، كل الناس عاوزة تشارك في الحوار. طيب خلينا بس أنا هدي التعب المتأسف، هدي أخونا خليل المايك وبعد كده. لا لا انتظر بس عفرا، لا أنا عاوزك الكلام اللي هتقوله بعد خليل، خلي خليل آخر وبعدين تمسك أنت الإدارة وتمشي الدور وتقول اللي أنت عاوزه. اتفضل أخونا خليل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخونا وسام، حيا الله عفرتكو، حيا الله جميع الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. موضوع حلو شيخ يعني. بداية يا إخوان، احنا نتكلم على دليل تاريخي. الدليل التاريخي ها له مصطلح، على فكرة أنا بتكلم من، والوالد على فكرة ماجستير تاريخي حق وسام. الدليل التاريخي يعتمد على أسس. يعني احنا كمسلمين نحن نؤمن بأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام موجود، ها، ولكن هذه بالنسبة للتاريخ رواية دينية، رواية دينية. عرفت ازاي؟ يعني التاريخ ينقسم الى قسمين، الدليل العلمي والرواية الدينية. اذا الرواية الدينية ما في دليل على شخصية يسوع سوى القرآن الكريم والاناجيل اللي عند المسيحيين، اوكي. اما بالنسبة للرواية العلمية لا يوجد اي دليل على الاطلاق، لا على يسوع الانجيلي ولا على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من ناحية علمية. طبعا هذا يعني بدليل انه لا يوجد لا حفريات ولا مخطوطات ترجع ليسوع ولا اي شيء من ادلة تاريخية نهائيا سوى رواية المسيحيين. حتى اليهود انكروا وجود يسوع، حتى اليهود انفسهم انكروا وجود يسوع، فما في الشخص يعني الاناجيل لا تعتبر ايضا كدليل على وجود يسوع. كما قال اخونا وسام، يعني نحن المسلمين نؤمن بسيدنا عيسى، ها، ولكن اذا اجيت للهندوسي، اذا اجيت للهندوسي ها وقرأ المخطوطات راح يقول هذه اسطورة، اسطورة لا يعني اسطورة وغير مصدقة كمان. ليش؟ لانه اقدم المخطوطات لا ترجع لايام او لزمن يسوع. عرفت وين؟ فهنا لا يؤخذ كدليل تاريخي، يؤخذ كرواية دينية يقولها البشر. يعني حتى المؤرخين عندما يعني يطلعوا على المخطوطات بيقولوا مثلا اقدم المخطوطات، خلينا نفترض انه الترجمة السينائية، ها، يقولوا من هنا بدأت فكرة ظهور يسوع، فكرة وليس دليل قاطع على انه يسوع موجود. بالنسبة للمؤرخين لا يوجد اي مؤرخ في العالم ذكر بانه يسوع شخصية حقيقية ولها أدلة علمية كذا وكذا وكذا، عكس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد قبره موجود، البرد والعصا موجودين، الأدلة العلمية موجودة على وجود سيدنا محمد، لكن يسوع ولا الأنبياء ولا أي نبي من الأنبياء. طبعا هذا له تفسير واحد بأنه كل نبي نزل في قوم مخصوصين، يعني كان نبي لقوم محدودين لم يكونوا للعالم، لهذا السبب كانوا أقوام فقط يتكلموا عنها الشخصية، ولكن لا يوجد أي دليل على وجودهم نهائيا بالتاريخ. بالتاريخ لا يوجد أي دليل نهائيا. يعني حتى في قصة سيدنا موسى، سيدنا يوسف، ها، سيدنا نوح اكتشفوا السفينة، ها، هذه السفينة تدل على أن الرواية الدينية صحيحة، ها، فرعون ومومياء فرعون تدل على صحة الرواية الدينية التي ذكرت عن سيدنا موسى. ولكن سيدنا موسى كشخصه هل يوجد دليل علمي على وجوده؟ لا يوجد، لا يوجد في أي تاريخ من التواريخ نهائيا. فبارك الله فيكم وإلك المايك يا حاج أسامة وأخو العفر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم كده تمام يا حاج أسامة. طيب صلوا على النبي بقى جميعا، صلوا على النبي جميعا. ما ده دورك يا حاج اسد، ده دورك ودور الـ كل الاراء. بس دعونا بس شويه ترتيب، يعني يمكن انا ما عنديش علم اخونا اسد ولا عندي اطلاع اخونا التاعب على المخطوطات، لكن انا عندي شيء، انا بحب انظم، انا بحب انظم. فنظرا لوضع البلتوك في عندنا فكره بنتناقش فيها بيمثلها اتنين، الشيخ اسد واخونا التاعب، هما دول اللي هيتكلموا في الفكرة. الإخوة الآخرين سواء الأدمن أو اليوزر اللي هينضم للحوار في جزئية معينة هيبلغها والشخص صاحب الفكرة الأساسية هيعيد طرحها في سياق كلامه هو، ماشي؟ لأن ما ينفعش إن كلنا بنتكلم والمايك ما بيساعدش والأفكار بتتلخبط والكلام ده كله. فالشيخ أسد وأخونا التاعب هما اللي هيتولوا الرد على الموضوع، والإخوة هيساعدوهم بالنقاط الفرعية اللي بتؤيد كل واحد. وأنا ما علي غير إن أنا أنظم العملية ديت ونعيد طرحها وتلخيصها. الموضوع اللي بنتكلم فيه والأخونا التاعب والشيخ أسد يأمنوا على الموضوع ده. هل لا مفيش ظلم يا عمر، ما تخافش، ما تقلقش يا عمر، ما تقلقش، كل حتى أقل واحد ما اتكلمش قبل كده هيتكلم وكل حاجة. الموضوع اللي بنتكلم فيه هل الأناجيل كافية لإثبات صحة وجود يسوع الإنجيلي من عدمه أم لا؟ هو ده الموضوع، ماشي؟ لا مش ده الموضوع، ده مش ده الموضوع، ما هو ده سؤال الأخ وسام يا تاع. الموضوع اللي هناك دليل تاريخي على وجود يسوع؟ لا، ما اتلخص يا تاعي، اتلخص، مش اي دليل، لا، الموضوع اتحصر في الاناجيل في الكتاب المقدس. هل هو كاف لاثبات وجود يسوع الانجيلي من عدمه؟ ده اخر سؤال لاخونا وسام، صح؟ ما قالش اي دليل، ما قالش اي دليل، قال الاناجيل نفسها. هو ده الموضوع يا تاعي، هو ده الموضوع، ماشي؟ هل الأناجيل كافية لإثبات وجود شخصية يسوع الإنجيلي أم لا؟ ده الموضوع، والكلام هيبقى ما بينك وما بين أخونا أسد. الإخوة اللي هتساعد في الفرعيات هتتناقش معانا على الأمر، واللي هيجد الشخص إن هو يؤيد موضوعه هيقول ياخد صاحبه المايك يتكلم فيه، ماشي؟ ده اعتقد يعني ده الترتيب اللي ممكن ان هو يصير عشان يبقى الكلام ذو فائده ومغزى، ما يبقاش كده حوار اي كلام. نبتدي بالشيخ اسد واخونا التاعب، واللي هيأيد ده او يأيد ده او يأيد الفكره دي بمعنى اصح، بلاش يأيد الاشخاص، هيكتب وانا هدي له المايك يقول الفكره الفرعيه بتاعته، وصاحب الموضوع الاصلي هيأمن على الفكره دي كمؤيد له او ان هي ليست ذات اهميه. صاحب الموضوع الاصلي يعني لو مثلا اخولك كاسر الوسط، ماشي، بيأيد الشيخ اسد بطريقه معينه، الشيخ اسد نفسه يقول اللي قاله كاسر ده يأيد فكرته ولا لا، ماشي؟ يعني اذا كان هو بيأيد الشيخ اسد، الشيخ اسد نفسه هو اللي يقول ما مقدار هذا التأييد في الامر، يعني يستعين بيه او لا يستعين بيه. اعتقد ده اقل ترتيب ممكن نوصل بيه النتيجه ويكون الحوار ذو اهميه ومغزى. تفضل يا اخونا اسد مع حضرتك المايك. الموضوع مره تانية، هل الاناجيل كافيه لاثبات وجود شخصيه يسوع الانجيلي ام لا؟ والاناجيل لوحدها بدون فكر اسلامي، بدون فكر اسلامي، ماشي؟ تفضل يا شيخ اسد مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله. والله انا سعيد بك الحبيب الاستاذ التاعب والاخوه اللي عملوا مداخلات، اخونا ابن الوليد، اخونا الصقر، ما شاء الله. يعني تحس كده ان انت قاعد في وسط ناس تستاهل القعده، والله ربنا الله يحفظك يا شيخ وسام. شوف يا اخوان، هنحي جانبا، ماشي، من في ذهني كده، خليها على جنب موروث الاسلامي في الموضوع، ماشي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، التصور ان في شخصية في زمن سنة واحد ميلادية كانت عايشة بصفات معينة واوضاع معينة وليها حياة معينة، الوضع ده مش هنختلف انه كان موجود، فده لازم ننحيه جانبا لانه ثابت اصلا في ذهني اسلاميا وعقائديا وايمانيا. امال فين محل النزاع؟ محل النزاع احنا بنقول هل الكتاب اللي في ايدين النصارى اليوم يصلح كاثبات تاريخي؟ خد بال حضرتك، الكتاب اللي في ايد النصارى اليوم يصلح كاثبات تاريخي ليسوع؟ هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا قلنا ان هذا الكتاب احنا مش عارفين مين اللي كذب، ايه هو اللي لا، ايه هي اللي لا. سبحان الله، اما هو ليس كافر يجزى عشان قال عليه. طب اهدوا بقى انتوا بتردوا عليا، طب بس اصبروا بصوا النقطة، ما احنا عايزين بس ايه. طيب خليكم معايا ومش هنلتفت للتكس. اولا اللي هنقوله كالآتي، ان هذا الكتاب لا نعرف كاتبه، خد بال حضرتك، فلم يثبت لنا اي حقيقة او شبه حقيقة تاريخية ما دمنا لا نعرف من كاتبه ولا متى كتب ولا بأي لغة كتب. ناهيك أن نثبت به شخصية لا تتكلم أصلا لغة هذا الكتاب، اللي هي يسوع برضه، اللي هي يسوع. تمام كده انتهت العملية. طيب وخد بالك القنبلة أنا أزرميها فين، هقول لحضرتك. هل يثبت تاريخيا بهذا الكتاب بهيموث الموجود فيه اللي هو الإنسان الآلي؟ هل تقبلوه كوجود تاريخي؟ ها، هل تقبلوا بهيموث كوجود تاريخي؟ ها يلا يا مكسبان عشان انت مشدود شوية، تقبل بهيموث كحقيقة او كشبه وجود تاريخي البهيموث؟ ها يلا يا مكسبان تقبل بيه على الاقل، حتى ان كان في شيء مشابه، يعني انسان مختلف في طبيعته. لا مش تفاصيل بقى، مش تفاصيل بقى، ما انا بقول لك اهو اهو انا بديك. ما احنا عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين نقول ان في ان الكون ان انت تثبت بهذا الكتاب حقيقة معينة، لازم تشوف الكتاب نفسه ثابت ولا لا. هل تقبل بوجود الطائر باربع ورجلين من الناحية التاريخية؟ هو ده الإشكال. هذا الكتاب لا يصلح للإثبات أو لإثبات يسوع تاريخيا. أنا بتكلمه يسوع ما تروحش أنت بقى الميل إن كان في شخصية فعلا موجودة إزاي ننكر. لا أنا مش بأنكر الشخصية، خدوا بالكم هو عشان نكون نحرر محل النزاع، خدوا بال حضراتكم، أنا لا أنكر وجود الشخصية، أنا أنكر أن يصلح هذا الكتاب لإثبات وجود شخصية تاريخيا اسمها يسوع بهذه الايه، بهذه الصورة. تمام يا اخوان، ارجو كده ان المسألة تكون واضحة، عشان اللي بيطلع اقولك ان لا موجود وثابت ودي فكرة، لا دي مسألة غير اللي احنا بنتكلم فيها. اخوة كتير راحوا على لا هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من الاول، هو ده اللي احنا اصلا بنتكلم عن ايه، عن ان اثبات يسوع من الناحية التاريخية الدليل التاريخي، وتطرقنا هل الاناجيل تصلح كدليل تاريخي. ما تروحوش بقى ان ايه ان في شخصية. تمام تمام يا شباب، احسن الله اليكم بالهلال. هو لازم نحرر محل النزاع عشان نقدر ايه، عشان نقدر نتكلم فيه، بدل ما كل واحد يتكلم في نفس النقطة من وجهة نظر متكاملة. لا احنا بنحرر محل النزاع، بنقول هل الاناجيل تصلح كدليل تاريخي؟ انا بقول لحضرتك لا، لا يمكن للكتاب المقدس ان يكون دليل تاريخي على اي مسألة من المسائل اللي وردة فيه، بدليل انتم المكانهم ايدين لما ذكرت لهم بعض المسائل رفضوها، قال لك لا دي تفاصيل. لا دي مش تفاصيل، انا بكلمك في ناحية عامة ان هذا الكتاب لم يثبت اساسا تاريخ وجوده عشان تثبت به شخصية في تاريخ معين. واتألف امتى؟ اتوجد امتى؟ مين ألفه؟ بأي لغة؟ طب انت ازاي هتثبت بيه؟ بالظبط زي ما قلت لحضرتك ان ألف ليلة وليلة كتاب غير او لا يثبت بيه اي وقع من الوقائع اللي موجودة فيه. احسن الله الينا واليكم. فضل اخي الحبيب عفراكو، معك المايك. عفراكو دقيقة واحدة بس، عفراكو دقيقة واحدة، الحد اللي رأي في الموضوع ده عفراكو هسيب المايك، دقيقة واحدة بس، ده رأي الحد عفراكو. شوف كاتب بيقول ايه؟ الحاج كمان عاوز يدي رأي، يعني هو مش موجود معنا ولا ايه؟ يعني قاعد معنا عيالة يعني؟ اه كاتب ايه الحاج؟ بيقول لي شوف عفرك عشان ترد عليه انت. بيقول لك جملة الوثيقة التاريخية معناها ان ما جاء بها لا يقبل الشك وليس بها اي اختلاف، وذلك بالنسبة الى كاتبها في نفس وقتها في وقت نفس وقت كتابتها. ويتم اكتشاف حقيقة الوثيقة في عهود لاحقة عما إذا كانت باطلة أو على حق. ده رأي الحاج بقى، واللي عاوز يعترض يعترض، هو حر بصراحة. أنا مش هعترض على كلامه بصراحة. اللي عندك أوعف ربكو، خد المايك كده اعترض وانت حر. اقرأ الكلام اللي قاله الحاج واعترض انت، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو ده اختبار للأدمن يعني ولا ايه؟ هو ده اختبار للأدمن؟ طيب هو بيقولوا ايه؟ طب يعني هو كلام الحاج على عيني وراسي، بس يعني نشوف السفينة هترسي لفين، نشوف السفينة هترسي لفين. انا عايز بس اقول حاجة لاخونا الشيخ اسد، حضرتك ما تلتفتش للكلام اللي على التكست، كلامك حضرتك موجه لاخونا التعب وهو اللي هيرد عليه. اذا كان في حاجة على التكست نشطت الذاكرة ساعدتك انك ترد على حاجة، ده امر يرجع لك انت، لكن مش هنحول النقاش لنقاش فرعي مع اخو على التكست. اوكي، كلام نقط مركزة لاخونا التعب يرد عليه. تلخيص كلام الشيخ اسد انه بيقول ان يسوع مثبت هو عنده، مع انه بيقول انا بتحرر من الفكر الاسلامي، انما الكتاب غير قادر، وبيستشهد، انا بلخص النقط، ان هل تقبلوا بما ان الانجيل اتكلم على يسوع انك تقبلوا بوجود بهيموس ايضا مقابل لايمانكم بوجود يسوع، نتيجة ان الكلام كان على الانجيل فيه برضو. فدي النقط لاخونا التاعب. تفضل اخونا التاعب، واللي عايز يذكر اي من الاخوة المتكلمين بشيء يكتبه، لكن الاخوة المتكلمة ما تحولش الحوار لنقاش فرعي على التكست. ما هو دي وجهة النظر اللي ممكن يقولها يا معاذ، دي وجهة النظر اللي ممكن يقولها اخونا التاعب، تمام. اما بالنسبة لرأي الحاج على عيني وراسي، ويعني انا بس بقدم، انا بقدم بس. تفضل اخونا التاعب معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ورب يشرح لي صدر ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دلوقتي أول حاجة عاوز أقولها بخصوص كلمة بهيموس، بهيموس غير مذكور إلا في العهد القديم، والعهد القديم بالنسبة لبهيموس ما اعتبرش وثيقة تاريخية، فبهيموس خارج القضية. احنا بنتكلم عن وثائق العهد الجديد، وثائق العهد الجديد لا تذكر أي مخلوقات أسطورية إلا في سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا عبارة عن ريفولوشن أبوكاليبس، رؤيا يعني الشخصيات اللي فيها مجرد شخصيات رمزية. فقضية بهيموس ده خارج الحوار. دلوقتي أنا عاوز أوضح شيء بالنسبة لمفهوم وثيقة تاريخية. ما احترمنا للحاج طبعا ولجميع الإخوة الأفاضل الموجودين في الغرفة، الوثيقة التاريخية مش ضروري يكون كل اللي فيها صح وكل اللي فيها غلط، مش ضروري تكون شيء غير يعني يخلو من جميع الأخطاء، لا بالعكس. مفهوم وثيقة تاريخية يعني شيء مخطوط مكتوب لكنه قريب زمنيا من الواقع اللي احنا بنحاول ندقق في تفاصيلها، دي الوثيقة التاريخية. اللي فيها بقى خرافات او اللي فيها كلام حقيقي ده اللي بندقق فيه. يعني ما ينفعش مثلا نقول ان القرآن الكريم وثيقة تاريخية بتدل على وجود عيسى بن مريم، احنا كده يبقى بنهرب، مع احترامي للجميع. ليه؟ لان القرآن الكريم بعد عيسى بن مريم باكتر من 600 سنة، يبقى ازاي وثيقة تاريخية؟ احنا بنقبل كلام القرآن لانه زي ما قال الاستاذ خليل، احنا نقدر نثبت ان وحي الهي وكلام ربنا، وما دام كلام ربنا يبقى كلامه صح ونصدقه، لكن احنا مش بناخد كلام القرآن الكريم على انها وثيقة تاريخية. دي نقطة. قضية بقى يعني من الذي كتب الانجيل وكاتب بلغة غير لغة يسوع المسيح، كل هذه التفاصيل جانبية ليست لها اي دخل بشهادة هذا الرجل عن وجود يسوع المسيح. يعني مش لازم الراجل ده يكون بيتكلم نفس لغة يسوع المسيح علشان يشهد عنه. طيب هو اصبح مجهولا بالنسبة الينا، ما نعرفوش، وكتب عن شخص يدعى يسوع، ووثيقة اخرى، يعني دي اول وثيقة شخصيتها مجهولة، لكن بنقدر نعرف بحسابات تاريخية معقدة الوثيقة دي بترجع لسنة كام. فلا خلاف ان الانجيل المنسوب لمتى وثيقة تاريخية، دقة مصداقيتها هي اللي بنشكك فيها. ليه؟ لان احنا ما نعرفش بالضبط مين اللي كتبها، ما نعرفش هو جاب معلوماته منين، في حاجات كتير حوالين الوثيقة مبهمة، فبنشكك في موثوقية المعلومات اللي في الوثيقة. الوثيقة دي تكلمت عن مين؟ عن يسوع. في وثيقة تانية اسمها الانجيل بحسب مرقس تكلمت عن يسوع. وثيقة رابعة الانجيل بحسب لوقا تكلمت عن مين؟ عن يسوع. وثيقة رابعة اسمها الانجيل بحسب يوحنا تكلمت عن مين؟ عن يسوع. الاربع وثائق دول ليهم قيمة تاريخية؟ بالتأكيد ليهم قيمة تاريخية، كلهم كتابات بيرجعوا إيه؟ الى ما قبل القرن الاول، كلهم اجمعوا على شخص اسمه يسوع المسيح. سيبوكوا من كلمة يسوع دي، انا ممكن اثبت لكم ان باللغة اليونانية الراجل ده اسمه عيسى، فانا هشيل كلمة يسوع وهتكلم عن المسيح. هم الاربع وثائق دول بيتكلموا عن المسيح، الشخصية التاريخية اللي اختلفت عليها النصارى. طيب يبقى في اربع وثائق درجة مصداقيتهم ده اللي بنتكلم فيه، لكن كلهم بيشهدوا لوجود شخص معين. بالاضافة الى ذلك عندنا مين؟ عندنا رسائل بولس. رسائل بولس حتى اقدم من الاناجيل. بولس بيتكلم عن شخص اسمه ايه؟ المسيح، بيشهد لوجوده وهو شخص معاصر. لكن خلافنا مع بولس ايه؟ عن ما يعتقده هو في يسوع او في عيسى او في المسيح، لكن هل هو بيشهد بوجود المسيح؟ بيشهد بوجوده. حلو الكلام؟ ده كلام ممتاز جدا. عندنا ايضا رسالة منسوبة لشخص اسمه يعقوب، ورسالة اخرى لشخص اسمه يهوذا، وهذه وثائق تاريخية لها قيمتها، كلهم بيشهدوا عن وجود شخص اسمه ايه؟ يسوع. دول الكتابات القانونية. حلو الكلام؟ دلوقتي كل دول اجتمعوا على وجود شخص اسمه يسوع او عيسى او المسيح. قضية الاساطير، انا هضرب مثال قرآني. ايه المثال القرآني؟ هو في اكتر من مثال، لكن اشهر مثال تعرفوا الناس اللي اسمهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، تعرفوا الناس دي اللي محكي عنهم في القرآن في سورة نوح. ايه الناس دي؟ الناس دي مش اساطير، الناس دي شخصيات تاريخية حقيقية عاشت على الارض، ولكن اتنسج حواليهم قصص وحكايات مش حقيقية، والناس بعد كده عبدت الاوثان بتاعهم. هل نقدر نقول ان الشخصيات دي، انا بتكلم عن مفهوم، هل نقدر نقول ان الشخصيات دي اسطورية ملهاش وجود؟ لا، هي مش اسطورية، ولكن اتنسج حواليها الاساطير، ويسوع المسيح اتنسجت حواليه الاساطير، لكن هو نفسه مش اسطورة، اتنسجت حواليه الاساطير. احنا بقى بنحاول نعمل ايه؟ احنا بنحاول نعرف حقيقة حياة المسيح على الارض. محدش بيختلف على وجود شخص اسمه المسيح عاش على الارض، لكن بيختلفوا عن تفاصيل حياته، عن معجزاته، عن اقواله، عن افعاله، عن تعاليمه. وده اللي بيحتاج بحث علمي شاق جدا، وساعتها بقى الاناجيل نطرحها في الارض ونقول احنا ما ينفعش ناخد الاناجيل كشاهد لهذه الدقائق. يعني ما ينفعش اقول انجيل يوحنا قال انا والاب واحد يبقى يسوع فعلا قال انا والاب واحد. ليه؟ انا كده بقى محتاج تدقيق اعلى بكثير من مجرد اثبات وجود الشخص. فبكده الاناجيل ما تنفعليش كمصدر. لكن الاناجيل على حالتها السيئه فتعتبر شاهد على مجرد وجود هذا الشخص وانه عاش يوما ما على الارض. انا عندي امتحان بكره، لكن عاوز اقول شيء بسيط للناس اللي التاعب له قدر عندهم، لان الموقف يستحق. فقط هقول شيء معين. عاوز اقول للشباب المستمعة ما ادين به لله عز وجل بخصوص قضية يسوع وعيسى. انا اعتقد وادين لله عز وجل بان من يدعى يسوع هو عيسى ابن مريم المذكور عندنا في القرآن الكريم. ولكن المسيحي يعتقد في اساطير حول هذا الشخص وضل عنه، والمسلم وقع على حقيقة امر هذا الشخص، ولكن الشخصين واحد. الاناجيل بتحكي اقوال غير صحيحة عن هذا الشخص، ونحن نعلم حقيقة هذا الشخص، لكن هما الاثنين نفس الشخص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب بس ما تروحش بعيد، لسه مداخله او اتنين والامتحان مش هيخرب يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه التلخيص لكلام اخونا التعب. اخونا التعب كمان زي اللي بيفحطوا في الاثار ولقوا جره رومانيه في الحفريات المصريه، جره او يعني جره مصنوع فخار يعني روماني في الحفريات المصريه. فبناء عليها بيقول ان كان في كونكشن. الشيخ اسد بيفترض اذا ما كناش نعرف مين اللي عمل الجره دي وتاريخه، اذا مش هنقفز للنتيجه دي. احنا عندنا هنا منهجين. اخونا التاعب زي اللي بيحفر لا جره او قله يعني رومانيه في الحفريات المصريه، فبناء عليه استنتج استنتاج ان في اتصال ما بين الحضارتين. الشيخ اسد بيفترض ان لازم اكون عارف مين اللي عمل الجرة دي، وان الجرة ديت مواصفاتها يعني حاجات معينة عشان يثبت هذه العلاقة. انا بحصر الخلاف. طبعا انت تطرقت الجزئية كلنا بنتفق عليها، ولكن انا برجع والتزم بالموضوع اللي مطروح من الحاج وسام. هل الاناجيل بدون يعني لو واحد مش مسلم، بصوا عشان تتخيلوا كده، لو واحد مش مسلم ووضعت امامه الاناجيل بكل ما ليها من معرفه ودراسات سابقه واثباتات وكلام، هل كافيه انه يثبت انه في شخص اسمه يسوع كان موجود على الارض ولا لا؟ بس ادي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. الاناجيل نفسها كافية ولا مش كافية؟ الاناجيل كافية ولا مش كافية بكل ما يتعلق بالاناجيل من علم؟ اتفضل اخونا الشيخ اسد. ودي هتبقى المداخلة التانية للشيخ اسد لو ما كانش فيها جديد، ردا على الكلام واعادة للكلام. لو ما كانش فيها جديد هنسمع الاخوة الاخرين في هذا الموضوع. إذا كان فيها جديد بيستحق إن أخونا التاعب يرد عليه، هنرجع المايك للتاعب. ماشي؟ عشان بس الأمور تمشي ويبقى في استفادة، ما يبقاش كلام في الريح كده واستهلاك كهرباء يعني. اتفضل يا شيخ أسد مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك اخي الحبيب وعفتك وجزا الله خيرا اخانا الكريم التعب. وانا بضم صوتي لصوته في المسألة التي طرحها في آخر كلامه، وهذا هو الحق الذي ينبغي علينا أن ندين الله سبحانه تبارك وتعالى به. جميل، أنا حنطلق من كلمة قال أخونا التعب، قال أنه لا يقبل القرآن كوثيقة تاريخية على وجود. في صوت يا أخوان سمعيني إن شاء الله. قال انه لا يقبل القرآن كوثيقة تاريخية على وجود هذه الشخصية الموجودة. ليه؟ ما يتلخبط في حاجة ولا ايه؟ اتفضل معاك الملك. لا التعب ما قالش لا يقبل القرآن. قال لا ينف... لا يعني لا يصح ان يكون القرآن وثيقة تاريخية. يعني انا بس ما بحبش ان هو يبقى الكلمة شكلها جديد عشان ما حدش ياخذ عليه مقولة اسمها لا يقبل القرآن. مش هتطلع من التعب الكلمة لا يقبل القرآن. ولكن القرآن ليس وثيقة تاريخية، ليس وثيقة تاريخية. ما قالش لا أقبل القرآن، لا. تفضل يا شيخ أسد. معلش معلش، أنت عارف أنا درعامي منتسب يعني. معاك المايك. السلام عليكم. جميل كلامك، أنا موافق أنا موافق، وإن كنت سمعت الكلمة يعني أو كلمة نحوها قريبة منها. معلن، المهم ليه؟ لماذا لا يصح أن يكون القرآن دليل تاريخي على وجود هذه الشخصية؟ لأن بينه وبينه 600 سنة. طيب تفتكروا كم سنة ممكن نقبل إن ده دليل يا إخوان؟ مين نفكر كده؟ 300 سنة ينفعوا بين الشخصية وبين الكتاب؟ ها؟ تفتكروا 300 سنة ينفعوا؟ طيب 100 سنة ينفعوا؟ طب 100 سنة ينفع؟ ها؟ أمال إيه؟ إيه اللي ينفع؟ إيه اللي ينفع؟ ها؟ هو ده الإشكال، هو ده الإشكال. أنا لازم أتحرر من إيماني عشان أنظر إلى محل النزاع، علشان انظر الى محل النزاع. ايه هو؟ خد بالك ان احنا بنتكلم في قضية لم تتوافر بها الاخبار. خدوا بال حضراتكم انه لو في تواتر في المسألة على وجود الشخصية كنا حينتهي الامر. ما فيش تواتر اصلا. اخدين بال حضراتكم ايه الحاصل؟ الحاصل ان انا عندي كتب موجودة متناقضة، صح؟ هل الكتب متناقضة ولا مش متناقضة؟ ها؟ ها؟ أنا أعجب من أخي الحبيب التعب لما يقول الكتب بتتكلم عن شخصية وهي بتتناقض عن نفس الشخصية. لا إله إلا الله، ما تنفعش ما تنفعش. تمام يا إخوان؟ تمام؟ يبقى الكتاب المقدس لا يصلح أن يكون دليل تاريخي على وجود يسوع. هذه النقطة. أخونا عفريتكو بيقول إيه؟ أخونا عفريتكو بيقول إيه؟ اسمعوا، بيقول إن واحد بينقب أم لقى جرة رومانية في أرض فرعونية، فقال إن في رابط بين الحضارتين، وأسد قال لا. لا مش دي، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. المسألة بتاعتنا الآن إيه هي؟ إيه هي؟ معلش بقى في الكلمة، إن أنا عارف إن كان يسوع راكب أعزكم الله على حمار وماشي بصحراء مثلا. كلام سليم؟ كلام سليم؟ فأنا جيت شفت مكان رجلين الحمار، فقلت ده الحمار ده هو اللي كان راكبه يسوع. فين الدليل؟ فين الدليل؟ هي ده الإشكال. مين قال إن الحمار ده اللي كان راكبه يسوع؟ ها؟ لا مش بعيد، مش بعيد. أصل خد بالك، لا الكتب اتكتبت في الزمن هو ولا باللغة اللي كان بيتكلم بيها الشخص. أخد بالك، ولا قدمت. ماشي، في فرق. صلى على رسول الله، انا موافق معاك اخي التعب على النقطه دي، ماشي. وان شاء الله انا هستاذن لك واستاذن اخونا التعب ان احنا نكمل الحديث ده بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله هنكمله بكره عشان اخونا التعب عنده امتحان، وعشان انا همنكت بصراحه من الاخر كده. انا موافق معاك ان الكتب قدمت تفاصيل، التفاصيل دي مختلفه ولا متناقضه؟ ها؟ ها؟ بتتناقض ولا لا؟ بتتناقض، لا شك ان هي التفاصيل متناقضة، مختلفة ومتناقضة، صح؟ لو كان مش دائما متناقضة، لكن في تناقض، لكن في تناقض، صح؟ يبقى قضية التعددية في الكتب من شأنها ان هي تؤيد الوجود وتدعمه ولا لا تؤيده بل تخلفه؟ اذا كانت متناقضة يا اخوان، تؤيد الوجود وتدعمه ولا من شأنها ان هي لا تؤيده؟ ها؟ لا، التعددية، خدوا بالكم، التعددية ممكن تؤيد. يا عم كاسر لا، خدوا بالكم التناقض، انا بتكلم عن التناقض وليس عن التعددية، تمام؟ لا تؤيد التفاصيل. طب ازاي؟ ازاي وهي بتتناقض؟ هو ده الاشكال. انا بارك الله فيكم، اتفضل اخونا الحبيب التاعب. عموما خدوا بالكم ان المسألة دي مسألة من يعني من ايه؟ سبحان الله، من ملح الكلام، يعني ليست قضية ذات أهمية ولا ينبني بالنسبة لنا عليها احنا كمسلمين اعتقاد، ولكن ماشي اخونا التعب، ماشي. انا هستاذن اخونا حضرتك، وده اخونا التعب نسمع منه، وانا مش هتكلم بعديك يا حاج التعب، امتحانك اهم الان، بارك الله فيك، ومفيش وقت يا اخي الكريم، احسن الله عليك، لو عندك لجنه الصبح ولا شيء. اتفضل معاك المايك اخي الحبيب عبد الله. طيب، السلام عليكم، جزاك الله خير يا اخونا ياسر. طيب، تلخيص برضه عشان يبقى ماشيين بنفس المنهج وزي ما قالوا الاخوه، وبعد ما اخونا اسد واخونا التاعب هيرجئوا الحوار بكره ان شاء الله، ماشي، ممكن الاخوه نكمل في نفس الموضوع، ولو في ضيف مسيحي برضه يحب يشارك معانا. الشيخ اسد قال يمكن كلمه، ومعلش برضه عشان برضه اوضح الامر. اخونا، بص يا اخونا التعب بعد اذنك، يعني انت بتقول ان الامر زي ما بنقول كده، الاتفاق على وجود الاصل موجود، الاتفاق على وجود الاصل موجود، من الاختلاف في التفاصيل. الكلام ده كلام مظبوط، والشيخ اسد بيتكلم من نفس منطق زي قصه الحدود. خد بالك، لما اختلف شهود العيان في تفاصيل واقعه الزنا، انكرت وجودها. ده تقريبا اللي عايز يقول، فاحنا قصاد قضيتين، ماشي. يعني لما اختلف الزنا ايام سيدنا عمر في في في في كيفيه، كان الزاني بيزني، لم يقام عليه الحد. يعني في بعض الاحيان الاختلاف في التفاصيل بينقض الاصل، خد بالك. يعني هو الشيخ اسد عنده وجهه نظر، ماشي. هو دي النقطه اللي هتكلم فيها. اتفضل معاك المايك، وممكن نستأنف الحوار بعد اخونا اسد وبعد اخونا التاعب مع الاخوه. حاضر اخونا خليل واخونا كاسر واخونا اسامه واخونا جكل واخونا كل الاخوه. اتفضل اخونا التاعب معاك المايك. الادم المفترين اللي طردتوني ليه يعني؟ انا عاوز اعرف انا اتطردت ليه؟ المايك معاك. عشان لسه القضيه لم تثبت اذا كان هيستوريكال ولا لا. حضرتك تعجلت في في في, في النيك نيم. يعني انت تقدر تقول دلوقتي لسه، يعني انت خد اخونا التعب معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب، احنا حققنا تقدم رهيب في المجال، وعساكرنا دلوقتي بيعدوا الضفه الحمد لله، وهدموا خط برليف، وان شاء الله هنوصل. دلوقتي احنا في اخر نقطه خلاص. جميع الوثائق بتتكلم على نفس الشخص، لكن الوثائق دي بتختلف في بعض التفاصيل. دلوقتي انا عاوز اقول حاجه في المثال اللي اعطاه مولانا عفريتكو واتفق معي أخي معاذ قدس الله سره وأدام الله ظله في عاوزين يرجموا زاني وزانية. اختلفت الشهادات فواقعة الزنا لم تثبت، لكن هل ده معناه ان الشخصين اللي كانوا عاوزين يرجموهم مش موجودين؟ لا، هم موجودين. فده اللي انا عاوز اوصله، ان احنا ممكن نشكك في واقعة، ولكن ده مش معناه ان الشخص اللي اتقالت حواليه الواقعة اتنفى. لا، هو ما زال موجود والمخطوطة بتثبت وجوده. الواقعة نفسها هي اللي نشكك فيها بعد كده. يعني مثلا في قضية الصلب لما نلاقي فيه تناقضات كثيرة نبتدي نشكك في الواقعة نفسها، لكن ده مش معناه ان الشخص اللي اتحكت حواليه هذه الامور اصبح غير موجود. ده بس اللي انا كنت عاوز اقوله، وما تخافوش الامتحان بكرة ان شاء الله هجيب فيه امتياز، لا تقلقوا. المادة في جبنة يعني، احنا مظبطين الحمد لله وعالم واصلة، مش اي كلام يعني. انت عارفوا بس الادمينية اللي معاكم ناس كويسين يعني، اللهم ارزقنا الاخلاص، بس ادعوا لنا يعني. وانا اعتقد ان هذا حوار جيد يعني، مزبط يعني. عاد برشام عامل برشام ولا يعني ايه مزبط يعني؟ متفق مع رئيس اللجنة؟ ما تفهمني يعني. هو كل الاحتمالات موجودة يعني. لا الحمد لله انا مش من بتوع اللي لا بغش ولا بغشش الحمد لله. بس عاوز اقول جزء اخير، مجال النقد التاريخي مش مجال مفتوح يعني، الناس مش متعود عليه. فانا حاسس ان نقاش النهاردة فتح اذهان المستمعين على نقاط ما كانوش بيفكروا فيها قبل كده، وده امر جيد ان شاء الله باذن الله. انا في نيتي اقامة سلسلة محاضرات عن هذا المجال، مجال النقد التاريخي ومجال يسوع التاريخي، لانه مجال مهم جدا. ان شاء الله في اجازة نص السنة نبتدي نعمل المحاضرات دي ونشرح فيها بقى بالتفصيل، وبعد المحاضرة نتناقش في موضوعها، مفيش اي مشكلة. عندي بكرة سيميوليشن. طيب تفضل مع حضرتك المايكرو خافريك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تدرس طيران ولا ايه؟ طيب تفضل يا شيخ اسد. ثواني، هو بعد ما خلص الشيخ اسد، هو الولد المفروض الشيخ اسد تقنيا او اكلينيكيا، الشيخ اسد اكلينيكيا المفروض انه خلص، بس مش عارف هو طالب المايك ليه. انت مش قلت كده وانا هنكت يعني؟ اكلينيكيا مفيش مداخلة، سبحان الله. تفضل معاك المايك يا شيخ حسن. السلام عليكم. السلام. انا يعلم الله، بس عشان اكون الحبيب التعب مش اكثر، عشان مش عايز اقول، بس انت اللي طرحت السؤال المثال وهو اكد عليه، فانا عايز اقول لكم ان مثالكم ده فشنك، هذا قياسا مع الفرق. ماشي، انا هضرب لكم المثال اللي يتطابق مع المسألة بتاعتي. بص يا اخوان، الاختلاف في القتيل، اسف، الاختلاف في القاتل ينفي قضية القتل؟ ها، الاختلاف في القاتل ينفي قضية القتل؟ ها، لا، احسنتم. يبقى انا لما يكون عندي قتيل ومش عارفين مين اللي قتله، بس انا عندي قتيل، طب الاختلاف في شخصية القتيل، بمعنى واحد قال انا شفت واحدة اتقتلت في الحتة دي، وواحد تاني قال انا شفت واحد اتقتل في الحتة دي، واحد تالت قال انا شفت فلان قتل بنت، واحد رابع قال انا مؤاخذة انا قلت شفت فلان قتل حمار. الاختلاف في القاتل لا ينفي القتل، لكن الاختلاف، خد بالك، ما انا جاي لك يا عم التعب، لكن الاختلاف في شخصية القتيل ينفي القضية تماما. الله اكبر، شفت بقى المثال، انتبهتم؟ الاختلاف في شخصية القاتل لا ينفي القضية، الاختلاف في شخصية القتيل ينفي القضية تماما. وهذا هو المثال الصحيح لهذه المسألة. الاختلاف في شخصية القتيل، الاختلاف في شخصية يسوع، الاختلاف في الأمور المحيطة به، التناقض الواضح في هذه القضية ينفي أن تكون شخصية تاريخيا ثابتة بالإثباتات التي تناقضت في النقل عنها. هذا هو المثال، أحسن الله إليكم. ليس في المثال في اختلاف في الإثبات، تمام؟ هو ذا المثال، هو ذا المثال. واوعى وشك، حياكم الله وسمعني السلام، لم العدة وشطرنا باحك. فضل أخونا التعب، بارك الله فيك. أنا مش هنكمل بقى بعدين إن شاء الله. فضل حاج عبدكم، معك المايك. السلام عليكم. سبحان الله يا حاج تاعب. مش الشيخ أسد، مش الشيخ أسد اللي لما يقول لك في بداية كلامه أمر تقول له أهو أنت بتثبت قضيتنا، فلتعلم أنه يحيك لك يعني مكيدة، أو يحيك لك مطبا. ها؟ تقدير الخصم، تقدير الخصم واستدراكه، لازم يكون عندك الأمر ده، ده شيء هتكتشفه بعد كده. قسما بالله في بداية كلامه أنا علمت إن ما هو اللي يكون يقول هذا المثل ويخطئ فيه، إنما يستدرك به أمرا آخر. فلازم تقدر الشخص اللي أنت بتتكلم معه، ده أول حاجة. وأنت أحسنت في المثال يا شيخ أسد، ولكن من نفس مثالك، ولو أني كنت ملتزم أن أنا أكون حيادي، ولكن من نفس مثالك، اختلاف الأشخاص حتى في من هو المقتول يستوجب النظر أن في حدث قد حدث. فهمت يا شيخ أسد؟ لما يجي أربعة ما لهمش علاقة ببعض، واحد يقول أنا شفت بنت ماتت أو اتقتلت، والتاني يقول أنا شفت راجل، والرابع يقول أنا شفت حمار، والخامس يقول أنا شفت مش عارف إيه، على المحقق أن يبحث في هذه البقعة ما الذي قد حدث، ما الذي قد حدث. حتى المثل اللي أنت قلته يستوجب أن في حدث تاريخي، لا أنا مش هديك المايك تاني، يستوجب أن في شيء حدث استرعى انتباه وإن أخطأوا في التفاصيل. حتى شخصية المقتول من ضمن التفاصيل اللي يحضر عليها. ليه؟ لأن احنا بنتكلم على شخص ولد بدون ذكر، بنتكلم على شخص كان نبي عمل معجزات، بنتكلم على شخص حتى نهايته رفع إلى السماء من عند الله سبحانه وتعالى. ماشي يا شيخ أسد؟ إذن من حقك الرد. عناية طبعا، أنت تأمرني، أنا بس بستثير الرد عندك يعني. اتفضل يا شيخ أسد، معك المايك. حبيبي والله لو أنت موجود لبوس دماغك. أنت كده جبت الكرة، بص يعني رجعتها لي تاني، وإن شاء الله هنكسب بإذن الله الماتش بتاع النهارده بتاع بكرة ده. شوف يا اخوان، انا مع اخونا الحبيب عفريتكم في اللي قاله تماما، بس اللي انا هقوله، هل تصلح شهادة الناس اللي اختلفوا في شخصية المقتول؟ هل تصلح؟ انا متفق ان في حدث حدث، لكن هل تصلح شهادة الناس اللي اختلفوا؟ طيب هل تصلح شهادة الاناجيل في الكلام على الشخصية اللي احنا عايزين نثبتها تاريخيا؟ هي شباب، فهمتوا؟ فاهمين عليا؟ ايوه هو ده. ماكسيمان قال لك تاني، ماكسيمان الان اختل الميزان معاه. ايوه شفت يا عم عفريتكم؟ يبقى القضيه الان ان انت تدور على اي دليل تاريخي في اي مرجع اخر على الشخصيه اللي انت عايز تثبتها، لكن هذه الكتب اللي اختلفت ما تنفعش. وهذا ما انا قاعد بقول ليه عشان اقوله، إن هذه الأناجيل لا تصلح كدليل تاريخي لوجود، لإثبات وجود يسوع، لكن وإن كنت أنا لا أنكر وجود شخصية موجودة، وده اللي أنا قلت لكم، وأنا دايما بكرر أقول لكم محل النزاع إيه يا إخوان؟ دايما بقول لكم محل، نأكد محل النزاع اللي هو إيه؟ اللي هو هل تصلح الأناجيل؟ هل تصلح الأناجيل كدليل تاريخي؟ هو ده الإيه؟ الإشكال. لكن هل في حدث؟ هل في شخصية كانت موجودة؟ طيب بس تدور في غير الاناجيل على اثبات هذه الشخصيه يا مولانا. انا معاك في كلامك، ولعلك انت الان تأيد طرحي بالمثال اللي انت قلته تماما، بارك الله فيك. اتفضل ليك المايك. ما قاعد يا عم جاكر، انا هروح فين يعني؟ انا سعيد جدا بالنقاش وبلك. اهو خليل معانا كمان اهوت، والموضوع كبر كمان. اتفضل يا حاج عبدكم، معاك المايك. ما حد يجيب لنا مشاريب يا عم الشيخ وسام، يا قاعده ناشفه كده ليه؟ الواحد ريقه نشف، اقوم اشوف حاجه اشربها بقى. اتفضل يا عم عفريت. السلام عليكم. بصوا يا إخوة، زي ما الواحد بيعمل تمارين بعضلاته وبعد ما بيعمل التمارين بيستريح، برضو المخ لازم له تمارين. وإذا ما كانش الواحد يشغل نفسه بقضية ويجتهد في تصور مشكلتها وإيجاد الحل لها، ده برضو تمارين للمخ وبتريح المخ على فكرة. فأنا شاكك إن الشيخ أسد هيستطيع إن هو ينفصل عن المحادثة، ده إيماني يعني. إنما علشان الإخوة اللي موجودين برضو، معلش بقى، هنبتدي ناخد الإخوة كان بيمثلوا وجهتي النظر برضو، وإذا كنت عايز تعقب يا شيخ أسد أو إن أنت تدخر اللي هتسمعه منهم لما نستأنف الحديث مع أخونا التعب مرة أخرى. إنما أنا دلوقتي لازم أدي للإخوة إن هم يشاركوا معنا، أوكي؟ ونتشارك غدا أنت برضو أخونا التعب في نفس الأمر بإذن الله. نبتدي بأخونا خليل نسمع كلامه. تفضل أخونا كلامه. وأرجو بس من الإخوة إن هو إيه يركز الأمر في شكل نقاط، شكل نقاط مش إسهاب، شكل نقاط، ماشي؟ رجاء. وأخونا هيرو برضو حيرد ممثلا وجهة أخونا التعب، ماشي؟ حيا الله الدكتور تيتو. شكل نقاط، نقاط. تفضل أخونا خليل معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله عفرتك وحيا الله جميع الأخوة والأخوات. شوفوا بداية كلامي أنا بقول والله أقسم بالله لولا القرآن الكريم لا كان ضاعت شخصية يسوع. أول شيء شوفوا كتاريخ، احنا بنقول كتاريخ، هل الأناجيل أو المخطوطات بشكل أصح، أو هل 24 أو 25 ألف مخطوطة تتكلم عن شخصية يسوع، هل تصلح لباحث في التاريخ إثبات وجود يسوع؟ ها؟ الآن لو أجينا يعني نقتمس شخصية المؤرخ، ها؟ شخصية مؤرخ عايز يبحث في قضية هل يسوع موجود أو لا، خلي القرآن على جنب، ها؟ ونمسك الأناجيل وراح نسوي تقرير، ها؟ هل تثبت وجود شخصية اسمها يسوع في التاريخ أم لا؟ الآن أمامنا اللي هي المعدات زي ما بقولوا، المعدات اللي أمامنا هي الأناجيل، غير الأناجيل أو غير الأناجيل، ها؟ والمخطوطات لا توجد شيء، لا يوجد شيء، أوكي؟ يعني كلام العامة المحايدين أو اللي ما كتبوش في الإنجيل معدومين تماما، مش موجود أي أثر عنهم. هل الأناجيل تصلح لإقامة بحث يؤكد وجود شخصية يسوع؟ لا تصلح لعدة أسباب. أول سبب وأهم سبب إنه هذه المخطوطات والأناجيل لا ترجع لنفس الزمن، لا ترجع لنفس الزمن، هذا واحد. اثنين، معظم الأشخاص أو معظم المخطوطات أو الأناجيل اللي موجودة أمامنا لا نعرف من هو كاتبها، أوكي؟ فالشخصيات اللي كتبت عن هذا الشخص مجهولين تماما، أوكي؟ في بعض الأشخاص معروفين مثل بولس وغيره من يعقوب وغيره، ها؟ معروفين، ولكن هل هؤلاء عاصروا أو كانوا متفقين على هذه الشخصية؟ غير متفقين، غير متفقين، وهذا يجعل تناقض كبير، ها؟ يجعل تناقض كبير. إذا نشكك أيضا في أقوالهم، ونشكك أيضا إذا كان هذه الشخصية موجودة أو لا. عرفت وين؟ في هذه الحالة المؤرخ إلى ماذا يلجأ؟ يلجأ إلى أن شخصية يسوع المذكورة في الأناجيل، ها؟ المذكورة في الأناجيل يذكرها ناس كثيرون ولكن غير موثوق فيهم، غير موثوق فيهم، إذن نشكك في وجود يسوع. يعني المجال الوحيد، الوثيقة الوحيدة اللي ممكن نستدل فيها على وجود يسوع أصلا، مش إنه موجود ولا قصة حياته، لا، على وجوده، اللي هو القرآن الكريم. عرفت وين؟ القرآن الكريم نعم يقبل كسند تاريخي لوجود يسوع. كيف؟ الآن القصة، قصة يسوع أو وجود يسوع أو اسم يسوع المسيح، نتكلم عن المسيح، ذكرت في الأناجيل وذكرت في القرآن. المؤرخ الآن هذه عدته، المخطوطات والقرآن، هذه عدة المؤرخ. أوكي؟ الأناجيل تناقضات لا نعرف من كاتبها، كل الأمور تشكك في صحة وأقوال هؤلاء. القرآن، القرآن الكريم أي نعم ليس متصل السند، لا يرجع للمسيح بل بعد 600 سنة من وجود المسيح، ولكن هناك أمر آخر بالنسبة للقرآن اللي هو صحة الكلام اللي موجود في القرآن. أنا كمؤرخ أمسك كتاب، يعني خلنا نفترض أنه أنا محايد، يعني مش أنا، يعني شخص محايد ليس له علاقة بالإسلام ولا له علاقة بالمسيحية ولا بأي دين آخر، شخص من العلمانيين، أوكي، يمسك القرآن. الآن ذكر اسم المسيح في القرآن والأناجيل، الأناجيل أنا شكيت في مصداقيتها بسبب التناقضات وعدم معرفة من الكاتب وليس متصل، كل الأدلة تدل على أنه هذه الكتب غير موثوق فيها. القرآن أبحث في القرآن، القرآن غير متصل، ولكن هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أرى في قصص ثانية، القصص الثانية لو كانت في قصة واحدة فقط لا تصلح أو كذبت، ها؟ قصة واحدة في القرآن كذبت، ها؟ بالدليل والبرهان وبالعلم، القرآن كله لا يصلح. ولكن لا يوجد ولا أي قصة في القرآن كذبت نهائيا، إما أن تكون مجهولة تماما لا نستطيع أن نثبت مصداقيتها أو عدم مصداقيتها، ها؟ قصص مجهولة مذكورة في القرآن، وأيضا هناك قصص أثبتت حقيقتها، ولكن لا يوجد أي قصة كذبت بالدليل والبرهان. إذن هذه الوثيقة الوحيدة لوجود شخصية المسيح. أما بالنسبة للأناجيل ما في، أنا كيف بدي أعتمد كتاب، كيف بدي أعتمد كتاب ما في ولا أي جهة في هذا الكتاب يعني يتماشى مع العلم، مع يعني عدم التناقض فيه، معروفين منهم كاتبهم. حتى لو عرفنا مثلا شخصية بولس، شخصية بولس من الشخصيات المعروفة في الأناجيل، شخصية معروفة والكل ذكروا وهو شخصية موجودة، شخصية بولس، أوكي، ولكن شخصية بولس أصلا مفقود المصداقية، لا نصدق بولس لعدة روايات وعدة وسيرته الذاتية تجعله شخص غير أمين، غير أمين. ممكن جدا نقل عن شخص غير أمين آخر، ها؟ ممكن يعني بالنسبة للتاريخ، بالنسبة للمؤرخين، التقرير النهائي إذا لم يكن موجود القرآن، التقرير النهائي لشخصية يسوع، ها؟ تكون مجهولة تماما، مجهولة من جميع النواحي، ولا ناحية فقط في هذه الأناجيل أو في دراسة هذه الأناجيل تثبت عن وجود يسوع بالدليل والبرهان أو بالعلم أو بالحفريات أو بشتى الطرق، لا يوجد، لا يوجد. والأناجيل ليست وثيقة معتمدة للمؤرخين. ماذا، لماذا لم يجعلوها معتمدة؟ لأنها أصلا مشكوك فيها، مشكوك فيها. يجي 10 شهود، 10 شهود كلهم مسجلين خطر ببلغوا عن قضية قتل، والعشر شهود كل واحد قصته مختلفة عن الثاني، فانتهت القضية لأن 10 شهود غير موثوق فيهم، غير موثوق فيهم. متى يكون يعني نبحث في القضية؟ إذا بين 10 شهود طلعوا 3، ها، أو 1 على الأقل مثلا كان له مصداقية ما أو مؤكد في مصداقيته، أوكي، هنا نبدأ البحث. أما إذا 10 مشكوك فيهم كيف نبحث في القضية؟ كيف نبحث؟ 10 مشكوك فيه، عرفت وين؟ بارك الله فيك أخ عفريت، وبارك الله في الجميع، لك المايك يا أخي العالم. طيب، السلام عليكم، جزاك الله خير أخونا خليل. طيب، نسمع أخونا هيرو من الطرف الآخر، تفضل أخونا. عن جد ظلمتم الرواد، لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من المتقين. يا أخ عمر، أخ عمر أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، الفايدة اللي حضرتك خدتها والآخرين أكثر من إن حد يعني يتدخل في الحوار، صدقني يعني. تفضل أخونا هيرو، معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أخينا هيرو، أنت ما تدربتش على رمي النار، قصدي على مسك المايك، ما خدتش فرقة مسك مايك؟ معاك المايك. طيب كده في صوت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ طيب تمام. هو بس كان عندي تعليق صغير بالنسبة لرفض الكتاب المقدس كشهادة لوجود يسوع تاريخيا. يعني إذا كانت الكتب المقدسة دي هي اللي بتشهد للأنبياء سواء في العهد القديم أو الجديد، فلو إحنا نفينا شهادة الكتاب المقدس ليسوع فبالتالي هنضطر إن إحنا ننفيها عن الأنبياء كلهم. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، هل تصلح الأناجيل كشهادة على وجود يسوع تاريخيا؟ هي بتصلح كشهادة لاتفاقها كلها على وجود هذا الشخص، ولكن الاختلاف في التفاصيل ده أمر وارد وده احنا كلنا عارفينه، لكن جميع الأناجيل اتفقت على وجود هذا الشخص، حتى كتب الآخرين مثلا التلمود وكتب اليهود مثلا. أما بالنسبة للكلام أخونا الخليل عن شهادة القرآن، فاحنا بنؤمن بشهادة القرآن لأن القرآن كلنا نعرف أنه كلام الله يعني، لكن كشهادة تاريخية ما ينفعش يبقى شهادة على وجود يسوع للبعد الزمني، عشان في تباعد زمني بين الشخص والوثيقة التاريخية أكثر من 600 سنة. تمام؟ فهو ده التعليق بتاعي يعني. تفضل أخونا أفريقيا معك الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أخونا هيرو، إن شاء الله دي مداخلة صغيرة أوي. طيب دلوقتي أنا أعرف إن أخونا هيرو مؤيد من وجهة نظر التاعب. مين من الإخوة أيضا بأيد وجهة نظر التعب عشان أعطيه المايك بعد أخونا أسامة؟ ها؟ جكل؟ طيب ندي لأخونا أسامة وبعد كده نسمع أخونا جكل. تفضل أخونا أسامة. طيب السلام عليكم. في صوت؟ في صوت أخونا؟ طيب الحمد لله. بص يا عم نافع، بص يا أخوة كرام، الكتاب المقدس لوحده كده لوحده بما فيه من سقطات تاريخية، وان الكتبة بتوعه ولا واحد فيهم شاف يسوع، وان فيه اختلاف على كل كتاب في الكتب او كل سفر من اسفار الكتاب المقدس العهد الجديد، فيه اختلاف على مين اللي كتبه. تمام؟ دوت يبقى لا يصلح انه يكون سند على وجود هذا الشخص، لان انا مش عارف مين كتبت هذه الكتب. تمام؟ وفي طبعا الجميع عارف ان الاناجيل مستقاه من انجيل مرقس في الاساس، تمام، لان هو اقدم الاناجيل كتابه او اول الاناجيل كتابه، والباقيين استقوا كتابتهم من هذا الكتاب. فمين مرقس دوت اللي بيقول ان كان في شخصيه اسمها يسوع؟ فيعني اناس لم يروا يقصوا قصه شخص لم يروه يعني، فالناس ما عندهمش سند على هذا الشيء. تمام؟ فانا شايف ان الكتاب المقدس في حد ذاته ما يصلحش ان هو يكون دليل على وجود شخص اسمه يسوع. تمام؟ لان ممكن يكون دي كانت قصه مؤلفه على سبيل الفانتازيا كده زي حكايه، وتردت ان هي كتاب مقدس، وخصوصا ان ما فيش حد من كتبه الكتاب المقدس قال ان انا بكتب كتاب مقدس او بكتب كلام الرب. تمام؟ هم الناس كتبوا كتاب، ممكن يكون اللي كتب مرقس ده كان بيكتب قصه. تمام؟ قصه خياليه، حاجه كده زي القصص الاغريقيه، اي حاجه من الحاجات ديت، واتخذت بعد كده ان هي كتاب مقدس وابتدوا الناس يستقوا منها معلومات. تمام؟ فما فيش فيها هذا الكتاب لا يصلح ان هو يكون سند تاريخي على وجود هذا الشخص، لان الناس اللي كتبوه ما شافوهوش. لا يوجد دليل ان كاتب انجيل مرقس هو اول الاناجيل كتابه، لا يوجد دليل ان هو شاف يسوع. بقيه الاسفار بتاعت العهد القديم مختلف مين كاتبها. تمام؟ بولس نفسه لم يقابل يسوع، ما قابلش يسوع، فلا يصلح. هو ممكن الكتاب المقدس مع التلمود، غرفة الحوار الإسلامي المسيحي، كنوع من أنواع الأدلة على وجود كان في شخص اسمه يسوع موجود، لكن الكتاب المقدس في حد ذاته لوحده لا يصلح. أنا شايف إن أحسن أو أكتر دليل على وجود يسوع اللي هو كتاب التلمود، شرح العقائد اليهودية. تمام؟ كتاب التلمود ده اللي هو بتاع اليهود. تمام؟ لأن الناس دي هم اللي كانوا حاضرين وقال لك كان في واحد اسمه يسوع، وبعد كده ده ما كناش عارفين له أب، وده ابن زنا، واتهموا أمه بالزنا في هذا الكتاب. تمام. لكن لو احنا بنتكلم على الكتاب المقدس فقط تمام، انا بقولك لو اتكلمنا على الكتاب المقدس فقط يبقى لا يصلح ابدا، لا يصلح ابدا. وموضوع ان القرآن لا يصلح سند تاريخي، انما هو يصلح سند ايماني. انا اؤمن، انا مسلم اؤمن بما فيه، لكن لو واحد لا يؤمن تمام هيقولك طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن على ايام المسيح تمام، فلا يصلح كسند تاريخي، انما يصلح كسند ايماني. انا كمؤمن، انا كمسلم اؤمن بما فيه، واي مسلم يؤمن بما في القرآن تمام فقط. لا ما انت لو جبت واحد مش مسلم مش هيعترف بالكلام يا صقر، ولا انا غلطان يعني؟ خلينا الناس عقلانيين. لو واحد ملحد، واحد يهودي، الكلام في القرآن غير ملزم لي، ويقولك انا مش معترف بالكلام ده تمام، بس خلاص. لكن انا كانسان مسلم اؤمن بالكلام اللي في القرآن كله، ان هو كلام صحيح واقعي 100% تمام. بس ما هو يا حبيبي انت تؤمن ان الله يشهد عشان انت مؤمن بالاسلام، لكن غير مؤمن بالاسلام لا يؤمن ان ده كلام الله اصلا. فهمتني يا صقر؟ فلا يصلح للغير مؤمن ان هو يكون سند تاريخي. يعني عايز حضرتك تفهم انا بقول ايه عشان الكلام ما يتفهمش غلط. القرآن لا يصلح للغير مؤمن دي ان هو كلام الله على انه سند تاريخي تمام، لان السند التاريخي ده يبقى كلام اتكتب من حد عاصر هذه الامور، حضر هذه الامور تمام يا حبيبي. ده اللي انا بقول، الكتاب المقدس نفسه لا يصلح، لان الكتبة تمام، لان الكتبة مجهولين، الكتبة مجهولين، الكتبة مش معروف مين هم. الكتاب ما فيش حد فيهم في الكتبة قال ان دوت كلام الرب او ده وحي، انما هم بيكتبوا. طب انا ايش دراي يمكن كان بيألف قصة على اله، على اله وهمي، اله إلهي زي الالهة اليونانية ملهوش اساس تمام. ده اللي انا شايفه بصراحة، ده اللي انا شايفه ان هو لا يصلح، لانه ساقط السند وكتابه مجهولين، وما فيش حد قال ان ده كلام ربنا يعني حتى فيه تمام. عشان اقول ده يمكن يكون كان قصده وحي، والتانيين بياخدوا ان هو وحي وكلام الرب. ده ممكن واحد يكون كان بيألف قصة على اله وهمي، قصة وهمية كلها وصيغت بعد كده على اساس ان هي قصة واقعية، وان ده كان فيه اله وكان فيه شخص بالمنظور دوت والكلام ده كله. انا شايف كده، انا شايف ان هو لا يصح. جزاكم الله كل خير، ويا ريت الناس تكون فهمتني صح في الكلام اللي بقوله على القرآن. لان صار بيقول لي لا ده شهادة الله. طب انا يعني هل غير مسلم يعتقد في ان القرآن هو شهادة الله؟ ابدا، هو لا يعتقد ان القرآن هو كلام الله اصلا. عشان انت تقول لي لا ده هو شهد ان الله هو بنفسه شهد ان كان في واحد اسمه يسوع كان موجود اصلا، هو الغير مؤمن لا يؤمن بان القرآن ده اصلا كلام الله. فهمتني؟ عشان يؤمن ان دي شهادة صحيحة بما ان الله شهد ان كان في واحد اسمه يسوع موجود، او المسيح صلى الله عليه وسلم كان موجود، يبقى دي شهادة صحيحة تمام. طيب يعني انا بتكلم بشكل عقلاني مش عاطفي تمام. جزاك الله كل خير، معاك المايك على اخي عفريت، وارجو ان الكلام يكون متفهم. يعني معاك المايك يا عفريت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير اخونا اسامة. انا مش فاهم يعني الاخوة، يعني سبحان الله، معلش عذرا اي مكان الشخص اللي علق، يعني لما يقف شخص مسلم ويقول ان الانجيل مع القرآن مع التوراة هم يعني يصحوا مع بعض، يقوم واحد مسلم اي مكان ما يحملش الكلام على يعني فين سعة الافق؟ يعني اخد الكلام من الاخ على انه بينقص قدر القرآن، وانه بيأيد بحاجات تانية علشان خاطر يثبت كلامه. يعني معلش، يعني ليه الاخوة بيقفوا بدماغه يعني بعقله كده عند الكلمة؟ ليه ما يقولش لا ده هو بيقصد كده اكيد، او احتمال حتى يضعها في شكل الاحتمال على انه يقصد كده، لما يجي واحد ما هوش مقتنع بالقرآن تجي له انت يعني القرآن مش كفاية؟ لا القرآن لوحده يكفي يا اخي. ما هو طبعا القرآن وحده يكفي لكل واحد مسلم. لكن هنا الاخ يعني ما هو ده اللي احنا بنقوله، يعني مش عايزين نقف كأن الكلمة قصادنا كأنها حيطة ومش قادر ألف حوالي. هو بيتكلم لما بيقول واحد غير مسلم، لما واحد غير مسلم يجد ان كتاب بتاع المسيحيين وكتاب بتاع المسلمين وكتاب بتاع اليهود بيتكلموا على شخصية معينة، يبقى هو عنده ده مصداقية. فاهمين؟ يعني ليه احنا بنقف عند حاجات بسيطة كده؟ متهيألي مش محتاجة ان الواحد يعني يشك في ايمان الشخص او ان هو يقوله حاجة. ودي على فكرة من ضمن الحاجات اللي فعلا الحوار بتبقى زي ما بيقولوا كده حاجات سنوية أو مساوئ سنوية للحوار، مساوئ سنوية للحوار. فأرجو من الإخوة أن هي يكون عندها فقه الحوار، أو أن ويتخيل نفسه هو بيطرح نقطة ممكن يصيب في شرحها أو ممكن يخطئ في شرحها تفهم غلط. يعني يجب على الشخص أنه يجي يعني يجيد توقع الوجهة النظر اللي بيتكلم منها الشخص، رجاء يعني حتى يفتح مداركه يعني. والواحد بيتكلم يحط 4-5 احتمالات لمضمون كلامه، وبعد كده يسقط الاحتمالات التي لم تتأكد، فيتبقى الاحتمال الايه السليم. ماشي، نحدي المايك للأخ اللي دعا علينا ده، اللي بيقول هو اليوزر ملهمش مكان، ربنا يهديك وربنا يسامحكو. ارفع ايدك الأخ عمر، يعني مش هنزعل اليوزر في وقت السحر يعني. ارفع ايدك أخ عمر. هو فين اسمه؟ في حد مغربي؟ قول مفيش حد مغربي، قول مفيش حد مغربي، ما دايركت اهو. اتفضل يا اخ عمر معاك المايك، بس قبل ما تتكلم تدعي لنا، قبل ما تتكلم تدعي لنا الاول. ماشي، انا بقول لك اهو، خد بالك انا في عرق صعيدي. معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك يا اخي عفوتكم. يعني انا اشهد الله عز وجل على حبكم، ويعني انتم اساتذه حقيقه دي. يعني الانسان سبحان الله احيانا الاستاذ يتعلم من التلميذ، فاسال الله عز وجل ان ياجركم ويرفع من مكانتكم اخي عفرتكم والاخوه الالمانيه جميعا والرواد. يعني لكن النصيحه او اثراء الموضوع من الرواد يعني فيه يعني شيء من الانصاف، يعني استحواذ الخير والاجر يعني هذه فيها لابد من الايثار في الموضوع او حتى المشاركه. فهذا فقط كان يعني كان اللي كنت حاب اني يعني انه يشارك الاخوه في الموضوع. طيب اللي كنت اردت اني ادخل فيه اخي عفرتكم انه الهدف من الموضوع اللي اساسا الاخ وسام فتحه مع الاخ التاعب انه موضوع انه هل يستطيع الكتاب المقدس ان يثبت وجود شخصية يسوع؟ هذا كان يعني هدف الحوار والبحث. في صوته؟ طيب فخروج الحوار على مواضيع أخرى بالاستدلال بالقرآن كنص على وجود شخصية يسوع، خصوصا أن المتحدثين كلهم مسلمين يعني وخلفية إسلامية، فهذا شيء مفروغ منه يعني، بل ومن الإيمان يعني الإيمان بعيسى عليه السلام، فهذا شيء مفروغ. لكن الحديث الآن محصور على أهلية وقدرة الكتاب المقدس عند المسيحيين على إثبات شخصية يسوع. لو الموضوع حقيقة يحتاج إلى قواعد لابد من الاتفاق عليها حتى تستطيع أنك يعني تقيم هل باستطاعة الكتاب المقدس إثبات شخصية يسوع أو لا. على سبيل المثال عندنا كمسلمين احنا، أنا مش لا أسقط الحديث عند المسلمين على يعني شخصية إيجاد شخصية يسوع في الكتاب المقدس بقدر ما يعني أخذ الفائدة من تسلسل الخبر من الرسول من الصحابة من الرسول إلى الصحابة إلى التابعين إلى تقييد الحديث. فالشرط الأول اللي ممكن اعتباره شرط أساسي في إثبات أو قبول إثبات شخصية يسوع في الكتاب المقدس اللي هو الشرط الترابط الزمني، لابد من يعني أنه يكون في ترابط زمني من وقت يسوع إلى الأشخاص اللي نقل عنه بشيء متصل من الكتبة إلى يسوع، وهذا يعني أقل حد من الشروط اللي يمكن وضعها للتأكد من الخبر معين من عدمه. فلو أسقط هذا الأمر على قضية على تجميع الكتاب المقدس، لوجدت بأنه إنه أقرب شخص ليسوع كان اللي كتب يعني بعد رفع يسوع اللي هو مرقس، ورفع مرقس كان بعد 70 سنة، يعني أو كتابة مرقس للإنجيل بعد 70 سنة تقريبا، إن كان إن كنت ممكن مخطئ في كل أخوي يصلحوني، من رفع عيسى عليه السلام. فهذا الزمن هذا الزمن من انقطاع الزمني هذا لا يتحقق، لا يمكن أن تعتبر إثبات شخصية يسوع بهذا الزمن البعيد بين مرقس ويسوع دليل أو يعني حجة أو إنه برهان على شخصية يسوع. يكفي أتوقع عند هذا الحد، لو وقفت عند هذا الحد وعند هذه النقطة أو الشرط في قبول صحة يسوع من عدمه من الإنجيل بالتزامن بالترابط الزمني، لكفى حقيقة لرد خبر وصحة شخصية يسوع في الكتاب المقدس. يعني لا يمكن مناقشة الموضوع على الإطلاق دون وضع ضوابط كما هو الحال في أخذ والرد بالحديث الصحيح وضعفه عند المسلمين من في علم رجال الجرح والتعديل وشروطهم أن يكون الحديث متصل السند والتزامن بين الرواة وغير ذلك. الكل يعرف هذا الأمر، لكن يعني فقط هذه كانت حقيقة اللي أردت أني أجمع أراء الأخوة حتى لا تتشعب يعني الأراء في موضوع الهدف منه إثبات أهلية الكتاب المقدس على وجود شخصية اسمها يسوع. الزمن الترابط الزمني منذ يسوع إلى كتبة الكتاب المقدس أو الأناجيل هي شرط لمعرفة هذه الشخصية من عدمه. هذه كانت حقيقة مداخلتي، ويعني وسع صدرك علينا أخي عفرتكو، وتعرف لابد من نتطفل يعني عليكم. جزاك الله خير أخي، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير أخونا عمر، الله يعزك. هو في أمر آخر برضه أخي الله يعزك، يعني في بعض الأحيان أنا ما أعرفش اليوزر اللي طالب المايك ايه توجهه، يعني الا اذا كان يوزر من المشاركين معنا دائما وسبق الاستماع له، لان في احيانا ما ينفعش ان انا يعني ادي المايك اليوزر انا ما اعرفش خلفيته، انا ما اعرفش خلفيته، وخصوصا في ضمن حوارات زي اللي حضرتك حضرتها الان. لو في معنا يوزر توجهه مختلف كثيرا مش هيفيد الحوار، بالعكس هيسيء له، هو اللي هياخدنا لمناطق فرعية أخرى ويمكن يخرجنا من الموضوع أساسا. تمام، فاعذرني إن ساعات في بعض الأحيان الأمر بيقتصر على الإخوة الأدمن المعروفين والإخوة اليوزر اللي بيشاركوا معنا دائما، يعني فاهمني حضرتك؟ احنا لازم نكتب رمز الثالوث عشان ناخد المايك. شفت الأخ أسد فوكس بيقول لك لازم نكتب رمز الثالوث عشان ناخد المايك، مش متفاهم الأخ الفكرة ايه، الأخ مش متفاهم الفكرة ايه. هنعطيله المايك، أنا هعطيله المايك وأرجو إنه يعني ايه يعني يخيب ظني، أرجو إنه يخيب ظني. اتفضل يا أخ أسد فوكس مع حضرتك المايك، ارفع ايدك عشان يشيل عنك النقطة. حاضر يا أخونا كاسر، حاضر. ما هو الاخوه اليوزر اللي عايزين المايك ها ما بيقولوش للاخوه التانيين انتوا استوا، لكن بيقولوا للادمن اللي ماسك الايه الاداره. ارفع ايدك، لا ارفع ايدك يا اخ اسد فوكس، ارفع ايدك، ارفع ايدك عشان اشيل عنك النقطه وتاخد المايك، مش اكتب واحد اهو لا ارفع ايدك، ماشي اتفضل معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف في صوت؟ طب جزاكم الله خير. اولا انا كان لي تعقيب صغير بس كده هوت من اي حد بيتكلم عن وجهة نظره، وجهة نظره هي ايمانه، يعني هي في معتقده هي ايمانه، فبيثبتها من كذا وجه، بوجهة نظر المسلمين وبوجهة نظر الاراء التانية. كان لي تعقيب برضو على كلمة قالت ان القرآن الكريم، انا اسف بس انها اول مرة اطلع على المايك اصلا، ان القرآن الكريم غير متصل السند ليسوع. ما ينفعش ان احنا نثبت حاجة حصلت مثلا في عصر نوح نقول انها متصلة السند لسيدنا ادم، ان سيدنا ادم لا يعلم الغيب، فهتبقى حاجة حصلت بعديها تبقى من الغيبيات. دي نقطة. النقطة التانية ان اي حد هيثبت وجود يسوع من الكتاب المقدس كل عمال يقول غلط، لان الكتاب المقدس محرف، وجهة نظر الشخصية هو محرف كأشياء وحاجات تانية مثبتة علميا وعمليا وفي المعتقد، زي مثلا لما نتكلم عن وحدانية الله موجودة في الكتاب المقدس، فهل هنقول برضو دي محرفة؟ لا مش محرفة، حاجات تانية محرفة فعلا، مثلا زي الصلب، حادث الصلب ذات نفسه حصل، لكن حصل لمين؟ الشخصية مجهولة. دي النقطة اللي بتكلم فيها، ان احنا ممكن نثبت حاجات من الكتاب المقدس لان هو مش محرف بالكلية، تحريف، تحريف جزئي. لما هنثبت الشيء من الكتاب المقدس هنبص في غير الكتاب المقدس، او هنبص في اجماعات، يعني مثلا تاريخ قدماء المصريين هل هو متصل السند؟ يعني حتى الحاجات المكتوبة على قطع الرخام والكلام دوت مش متصلة السند، مجهولة الهوية، مش معروف مين اللي كاتبها، زي الأناجيل بالظبط. وجزاكم الله خير. تفضل المايك أخ عفوك. طيب السلام عليكم، جزاك الله خير. هو يبدو ان احنا هنعرف يعني ايه متصل السند، معلش عذرا يعني، لان يعني حضرتك المداخله بتاعتك قائمه على كلمه ان القران مش متصل السند لنوح، فهيظهر هنعرف يعني ايه متصل السند في الاخبار نفسها يعني، لان واضح او شايف ان انا في ان النقطه دي مش مفهومه، فبناء عليها اصبح في مداخلتين متصلتين بها وهي مش مفهومه. طيب ثانية واحدة، دي واحدة يا اخوة. طيب ماشي. اخونا جكل تفضل معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله اخونا الحبيب عفريك، وحيا الله كل الاخوة الافاضل. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اخوة، السؤال عشان بس افكر اخوانا احبابي والاخوة اللي يظهر لسه داخلين، هل الله احبابي في الله جميعا، هل يعتبر الكتاب المقدس او بمعنى اصح هل يعتبر الانجيل دليل او اثبات تاريخي على وجود شخص اسمه يسوع المسيح؟ انا كمان حضيف سؤال عليه، هل هناك او هل يوجد دليل او اثبات تاريخي بمعزل عن الاناجيل على وجود شخص اسمه يسوع المسيح؟ بمعنى اصح ايه؟ الاناجيل يا احبابنا في الله روت لنا حياه يسوع، وعرفتنا ان المسيح اثر الى حد كبير في المجتمع اليهودي اللي هو عاش فيه لما اتنقل في جميع مدن وبلدان فلسطين، وعمل حركه شعبيه سواء بقى كان ليها مؤيدين او معارضين على حد سواء في صفوف اليهود او الرومان، وانتهت القصة بتاعته باعتقاله ومحاكمته محاكمة جماهيرية صاخبة، انتشرت أصدقها وأصداء دعوة صاحبها اللي هو يسوع المسيح في فلسطين كلها، ده فضلا عن المعجزات اللي حصلت منه اللي رافقت حياته من شفاء للمرضى وإحياء للموتى والعجائب الكونية اللي رافقت صلبه، زي اللي حصل زي الزلزال وتشقق الصخور والظلمة اللي غطت الأرض لحظة صلب يسوع. كل دي امور بيفترض العقل والمنطق ان احنا نلاقي ليها ذكر في ادبيات القرن الاول بعد الميلاد. يا ريت لو الشيخ اسد سمعني يكتب لي رقم واحد. المفروض نلاقي ليها ذكر من قريب او من بعيد في ادبيات القرن الاول بعد الميلاد. طب التاريخ قال ايه عن حياه يسوع؟ اللي بيصير الاستغراب يا احبابنا في الله ان التاريخ صمت، مش هنلاقي اي ذكر تاريخي للمسيح او بمعنى اصح ليسوع، ولا حتى مجرد إشارة عابرة لي في أي مرجع لمؤرخ عصر حياة يسوع. الواضح يا أحبابنا في الله إن كان في أواخر القرن الأول الميلادي لم ما كانش أنا بردان ما كانش سكان فلسطين ولا الكتاب ولا المؤرخون كانوا يعرفوا أي شيء عن يسوع، رغم أهمية الأحداث اللي كانت مصاحبة لحياته ولدعوة يسوع. هنلاقي إن ما فيش شهادات خطية للأحداث اللي هي وصفها أو جاء ذكرها في الإنجيل، شهادات من مصادر كمان غير مسيحية وكانت معاصرة للمسيح. اللهم أمين وإياكم يا أخي. الناس اللي عاشوا كتبوا في النص الأول من القرن الأول الميلادي ما أشاروش بأي إشارة ولو عابرة إلى وجود شخص اسمه عيسى المسيح أو يسوع المسيح. الأمر ده كمان كان بالنسبة للناس اللي هي من الجيل الثاني اللي هم المفترض ان هم سمعوا عن المسيح من الشهود العيان اللي عشروا او عصروا المسيح. هنلاقيهم هم كمان كان عندهم حالة من صمت عن ذكر حياة يسوع او عن ذكر شخص يسوع. على سبيل المثال عشان برضو ما نطولش، في مؤرخ اسمه بيلتون، مؤرخ اسمه بيلتون، الرجل ده كان مولود سنة 1 بعد الميلاد وتوفى سنة 79 بعد الميلاد. الرجل ده عاش في فلسطين، سجل تاريخ المنطقة والأحداث اللي هي جرت فيها في الفترة اللي هي احنا بنتكلم عنها. الرجل ده عمل فصول مطولة عن مدينة أورشليم، وصف بدقة متناهية مباني أورشليم، شوارع أورشليم، سكان أورشليم، المعابد اللي كانت فيها، عمل فصل كامل عن ثورة اليهود اللي هي نتجت من الظلم اللي عمله الحاكم الروماني في تلك أو في تلك الفترة، واللي انتهت كمان بمقتل آلاف من اليهود. المؤرخ ده يا أحبابنا، لا مش بليني أخونا دايركت، اسمه بيلتون، اسمه بيلتون، والله أعلم يعني هو ده الدراسة اللي أنا قارئ منها يعني. المؤرخ ده كان بيتوخى الحذر والدقة المتناهية في ان هو يذكر هذه التفاصيل بأدق التفاصيل بمعنى أصح، ما ذكرش اي شيء عن يسوع اللي مات على خشبة الصليب واللي كان بيصنع المعجزات اللي احنا سمعنا عنها وان هو كان بيحيي الموتى، ولا حتى عن تلاميذه، ولا عن الزلزال اللي حصل وقت الصلب، ولا القيامة اللي حصلت، ولا الكلام ده كله. وعلى الرغم من ان هو شاهد عيان عاش في الفترة اللي كان موجود فيها المسيح. في مؤرخ تاني اسمه بلتارخ، المؤرخ ده مولود سنة 20 برضو ميلاديا وتوفى سنة 100 ميلاديا. الرجل ده يعتبر جاب المنطقة من شمالها لجنوبها، وصف كتير جدا من تاريخ الأمم والحضارات اللي هي كانت موجودة في الفترة دي زي مصر والعراق. عمل فصل طويل جدا اتحدث فيه عن القبائل اللي كانت بتسكن في سيناء اللي هي كانت معروفة ببادية الشام، ما ذكرش برضو أي شيء عن يسوع ولا عن دعوته ولا عن أي معلومة أخرى عن حياة المدعو بيسوع الإنجيلي. مؤرخ آخر اسمه سلتوني، الراجل ده عاش في فلسطين مدة 5 سنوات، تمام، برضو ما ذكرش أي شيء عن المسيح أو بمعنى صح عن يسوع الإنجيلي. اللي مش مصدق هذا الكلام ياريت ياخد أسماء المؤرخين دولت ويبحث عنهم، وحيشوف إن أنا ما بجيبش كلام من برة. مؤرخين كتيرة كانت موجودة في تلك الفترة وعاشوا الفترة الزمنية اللي كان عايشها يسوع أو كان موجود فيها، المفروض يعني على حسب ذكر الإنجيل كان موجود فيها يسوع. وكان أشهرهم واحد اسمه يوسيت من طبرية، من طبرية. الرجل ده عاش في النص الثاني من القرن الأول الميلادي، كتب مجموعة كبيرة جدا ومعروفة على فكرة، مجموعة كبيرة جدا من المؤلفات التاريخية. كان أحد هذه المؤلفات كان مكرس لتاريخ الملوك اليهود لحد أغريبة الثاني، أي لحد منتصف القرن الأول الميلادي. وصف كمان حكم هيرودوس الأكبر وحكم هيرودوس اللي هو أنتيباس، الزمن اللي المفروض عاش فيه يسوع المسيح على حسب برضو الرواية الإنجيلية اللي احنا بنتكلم. طبعا من المستحيل ان ما يعرفش مثلا يسد شيء عن المسيح او عن حياته او عن اعماله او عن دعوته او عن موضوع صلبه، وخصوصا ان هو من مواليد طبرية اللي هي بتقع بعد عدة كيلومترات من كفر نحوم. كفر نحوم ده ليه قصة رهيبة جدا يا اخوة، برضه هذكرها بعد اذن اخونا الحبيب عفريكو. كفر نحوم ده يا اخوانا او يا احبابي في الله، المفروض يعني هي مدينة انتقل ليها يسوع من مدينة الناصرة في وقت مبكر جدا من خدمته، جعل منها مركز لي لحد انها او بعد كده ذكرت ان هي مدينته في الكلام ده في مرقس 2:1 لما شاف فيها غلام قائد المئة في لوقا الاصحاح السابع من عدد 1-10. نعم نعم اخونا كاسر، بس اسمع اللي انا هقوله. المهم كفر نحوم ده يا اخوة في مفاجأة بالنسبة له، بمعنى أصح أن هي الآن موجودة باسم تل حوم، تل حوم في الوقت الحاضر. المكان ده بيبعد نحو 2.5 ميل إلى الجنوب الغربي من مصب نهر الأردن، ونحو 2 ميل جنوب بلد اسمها كرزين. وجد لك في تل حوم دي أثار مجمع لليهود يرجع تاريخه للقرن الثالث بعد المسيح، للقرن الثالث بعد يسوع، اي ان هو تم بناء هذه القرية كما دلت طبعا بقايا الاثار دي الموجودة في الموقع ده في عام 350 بعد الميلاد، اي ان هذه المدينة لم تكن موجودة ايام يسوع. الخلاصة ان لا الشواهد التاريخية ولا الاثار الحفرية اللي هنلاقيها حتى او مذكور بعض منها في الاناجيل الاربعة ذكرت لنا قصة يسوع الاسطوري اللي انا مصمم ان انا اقول ان هو اسطوري، وما كانش فيه اي ذكر تاريخي من مؤرخ تاريخ ولا كاتب تاريخ ولا اديب تاريخي بمعنى اصح عن عصر يسوع او عصر الفترة اللي كانت تقال في الاناجيل الاربعة مثلا عن حياة يسوع. ما فيش اي كاتب ذكر ذكر بسيط لحياة يسوع. بمعنى صح احنا كلنا متفقين كما قلنا ان هناك يسوع بالفعل او هناك المسيح بالفعل، ولكن يسوع الانجيلي ما هو الا شخصية اسطورية، شخصية خيالية ابتدعها خيال كتاب الاناجيل الذين مبهومون ايضا او بمعنى صح لا نعلم عنهم اي شيء. فجزاك الله خيرا اخونا الحبيب عفريكو، بمفلتي كده انتهت، اتفضل اخر مايك معك. طيب السلام عليكم، جزاك الله خيرا اخونا جاكر. ماشي على اخونا دايرك. طيب ممكن اخالف عينينا الاثنين يا حاج دايرك، ولو ان اخونا جكل انا سالته مين مؤيد لوجهه نظر اخونا التاعب فقال لي انا، وطلع بعكس الكلام اللي قال. صح يا اسامه؟ مش كده؟ ماشي يا جكل، ماشي يا جكل، ماشي ماشي ماشي. طيب انا انكر فقط يسوع الانجيلي، يا سلام. ماشي حق القرموطي، ماشي. حاضر اخونا الصقر، حاضر حاضر. انا مش عايز اتكلم من الصبح بقى. طيب حاضر، ثواني ثواني ثواني بس، اعطوني ثانية. طيب هو فيما يبدو ان انا هضطر اقوم. اضطر اقوم فحد من الاخوه ياخد الاداره. معلش معلش رجاء بقى، مين من الاخوه ياخد الاداره؟ ها مين من الاخوه ياخد الاداره؟ ممكن اقول رايي؟ لا احنا مش عايزين الاراء دلوقتي اخونا ويد، حياك الله. بس احد ياخد الاداره؟ طيب معاك الإدارة يا أخونا ويل. يلا استودعكم الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حيا الله حاج وسام. حيا الله الدكتور عفروتكو. حيا الله سقور. حيا الله هيرو. أخونا برائد. مين تاني؟ أخونا كاسر. أخونا أبو وسام. حيا الله أبو وسام. أخونا أسامة. أخونا خليل مون. أخونا الدكتور ابن الوليد. أخونا معاز. طيب احنا هنعملها صفر السلامات ولا ايه؟ سبحان الله. هو صفر السلامات مولانا الشيخ أسد. والله طب انا هقول رأي صغير كده، انا معرفش يعني هو الموضوع يعني شيق، بس انا تابعت جزء منه عشان ما باش منافق يعني، انما انا هقول رأي في دليل على وجود يسوع الانجيلي. اعتقد ان الكتاب المقدس غير موثوق في كتبه او سرده قصة يسوع، لكن لو بصينا كده بنظرة محايدة هنلاقي ان يسوع نزل في اليهود، واليهود عندهم التلمود، صح ولا انا غلطان؟ هو مذكور في التلمود وبيتهموه ان هو ابن بنديرة الجندي الرومان، صح كده؟ انا اصلا ماشي صح ولا غلط؟ مش ده دليل؟ مش ده دليل على وجود شخصية يسوع التاريخية؟ غلط. انا مش عارف يا كاسر انت الحروف داخلة ببعضيها معاك، مش عارف. غلط. طيب انا شايف سقور. اتفضل يا سقور المايك معاك. السلام عليكم. والله انا بقى اسمي صار يا شباب، انا وصقر واحد، من رآني فقد رأى صقر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اخوي بس عشان عندي صلاة فحببت ان انا اتدخل معكم لعلي استفيد منكم ان شاء الله. حياك الله اخي صقر. حيا الله الاخوة الجميع. طيب انا مش عارف، اختلف معكم ان شاء الله واتفق في نفس الوقت. اذا ثبت ان الكتاب المقدس من عند الله يثق به تاريخيا، إذا ثبت أن القرآن وحي من عند الله يثق به تاريخيا، إذا لم يثبت أن هذا الكلام وحي من عند الله فلا يثق به تاريخيا. هذا الكلام متفقين فيه يا أخوان؟ في حد مخالف هذا الكلام؟ طيب كيف في حد مخالف؟ أول شيء إذا ثبت أن الكتاب المقدس وحي فكل ما فيه هو حق، سواء وافق عليه المؤرخون أم لم يوافقوا فلنضرب بكلامهم عرض الجدار. صحيح أخوان؟ هذا الكلام اتفقنا عليه، أن أول شيء لإثبات أن الكلام طيب يا أخوانا كاسر، أنا قلت حاجة غلط لغاية وقتي. طب خذ يعني أسس بالمايك، يعني أنا بكلم غلط، أنا الوقت بأسس، أنا بأسس لكلامي، اصبر علي يا أخوانا كاسر بارك الله فيك. إذا ثبت أن الكلام وحي إذن يثبت تاريخيا بصرف النظر على أن المؤرخين وافقوه أم لا. طيب ما في شيء، ما في أحد قال أن كتب التاريخ وحي يا كريم. الآن يا كريم ممكن تمشي معايا تستمر معايا في التدرج العقلي لعلي أستفيد منك إن شاء الله. طيب الآن إذا ثبت أن الكتاب المقدس وحي، ثبت تاريخيا أنه صحيح سواء وافق عليه المؤرخون أم لا. طيب كيف نثبت أن الكلام وحي يا إخوان؟ كيف نثبت أن الكلام وحي يا كريم؟ كيف نثبت أن كلام موجود عندنا أنه وحي؟ أول شيء إثبات الوحي بإثبات أنه من عند الله، وإثبات الشخص الذي تكلم به أنه أوحي إليه، والثالث هو السند الذي اتصل به من هذا الشخص الموحى إليه أو الرسول إلى المستلم. يبقى عندنا ثلاثة شروط لإثبات الوحي. هل هذه الشروط تتوافر في الكتاب المقدس لإثبات أنه وحي؟ هذه هي الإشكالية. هذه واحد. أخونا الجكر قال لم يذكر اسم يسوع في أي كتاب يهودي أو وثني على وجه الإطلاق. أنا أخالفه. لا، كلام غير صحيح. معلش يا أخونا الجكر، الدراسة اللي أنت بتقرأ منها يعني ممكن تكون بتتكلم عن نقطة ثانية يعني أخرى، وهي أن هناك أربعة مصادر ذكرت يسوع أو ذكرت اسم يسوع. طيب، يوسفس اليهودي، بليني، طيب، وهناك اثنين آخرين ذكروا يسوع كشخص وذكروا المسيحي. ولكن الإشكالية وين؟ هل ذكروا يسوع كشخص المسيح أم ذكروا قصص حول يسوع وحول ولادته؟ لا، شخص يسوع أخونا جيكل لما ذكروا قصص حولهم، يعني يوسف لما تكلم ماشي قال أن يسوع الذي ظهر قتلوه وصلبوه، ماشي، إذن في ذكر ليسوع. ولكن عند التحقيق ظهر لنا أن هذه القصة التي ذكرها يوسفوس هي مزورة، وكما يقول العلماء المحققون في التاريخ أن هذه الكلمات يستحيل أن تكون ليوسفوس، بل هي للمؤمن المسيحي امتدت يده أو يدهم إلى التاريخ بالتزوير. عرفت يا أخونا أسامة؟ الأرض أنا الصلاة الآن أنا للأسف يعني والله أنا كنت عامل فيها بحث والله، بس يعني والله منعني الإخوان، يعني شفتوا النقاش اللي تتكلموا فيه ده أنا مررت به من فترة طويلة جدا، ممكن سنتين. يلا أنا راح الصلاة وبعدين أرجع أكلمكم معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخونا حبيب أبو رائي. فضل أخونا سقور المايك معك. لا يا أخي ما ينفعش، لأن أنا قلت مدخلتي الأخ الحبيب أبي رائد يعني، فما ينفعش أن أنا أخذ مدخلة تاني. خلاص يعني شوف الإخوة كسر الوثن كان عايز المايك، برضو في إخوة تاني برضو رافعين إيديهم يعني. جزاكم الله خير يا أخي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله. طيب اتفضل يا كاسر المايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياكم الله. في صوت إن شاء الله تعالى؟ المايك عندي سؤال. طب أنا على المايك. في صوت يا إخوة بارك الله فيكم. طيب حياكم الله. شيخ أسد انت سمعنا إن شاء الله هنكسب بين عندنا شيخ أسد. الشيخ أسد شكله مش موجود ولا إيه؟ الله المستعان. طيب تعال نتكلم. لا هنكسب يا شيخ أسد. السؤال هو طالح نفسه من الأول ما هو لو سم حطه نقوله برضو للإخوة اللي لسه مستحيل تبعدك. هتشوف هل الكتاب المقدس يعتبر وثيقة تاريخية على وجود يسوع هجيل؟ تعالوا نشوف مؤرخين، هم بياخدوا كلامهم من المؤرخين. يعني في المقالة سلسلة المؤرخين اليهود الذين عاصروا فترة المسيح المزعوم والذين سكتوا تماما عن ذكر صفات المسيح ومعجزاته وصلبه، كما أشير إلى فضيحة المسيحيين الذين دخلوا نص مقتبسا يشير إلى وجود المسيح في كتاب الأثر اليهودي لفيلافليوس، والذي راح المسيحيون عبر التاريخ الطويل يتشدقون كتاب عن وجود المسيح تاريخيا، تمام؟ فهم من أسندوا التزوير وأرباب الكذب والبهتان، فقد حاولوا العبث بالتاريخ وحاول أعظم المؤرخين القدامى ليدخلوا نصا متهافتا عن المسيح في كتاب المؤرخ وغيره ليؤكدوا زعمهم. عندك كتاب فيلافيوس جوزيف وده سنة حوالي 37 ميلاديا، ولد جوزيف عهدية ميسورة الحال وتم تعيينه في حاكم على الجليل في بداية ثورة 66 بعد ميلاد المسيح، وتولى قيادة امبراطور فاسبيان، وسرعان ما انقلب هذا الموقف ضد جوزيف واصبح متعاونا مع الرومان، الامر الذي سمح له بالحصول على جنسية رومانية، الا ان ذلك لا يمنع طبعا هو بيتكلم عن سي في او شخصية الراجل ده. تعال نشوف هو وصل فكره لايه او كتاباته. طيب وفي المستفيد، هنتكلم بقى عن الامر المستفيد، انه ضم في عصره رؤى ادبية عن سفر التكوين حتى حرب اليهود ضد الرومان سنة 66، ولا يوجد سوى فقرة او بعض اسطر. وفي نفس العصر يقول اتى يسوع انه رجل عاقل، اذ كان يجب ان ننطق عليه رجل لانه كان صانع معجزات وسيد الرجال وكان رسوله، خلي بالكم، وقد جذب اليه العديد من اليهود والهائمين به انه المسيح. وعندما كان حاكم بيلاطس حكم عليه بالصلب على طريق وشاية من مواطنين الأوائل لم يكف عنهم حتى أنهم كانوا يحبوه، والأعجب من ذلك أن الملك ذاته بعد أن شاهد أنه قام من الموت بعد 3 أيام. طب الملك شاهد مين؟ محدش يعرف. يعني تحس يا أخي أن طريقة الكتابة طريقة رقيقة شوية، فلسفة بيزنطية. خدت بالك الملك مين اللي شاهد؟ ما قالش اسم الملك. خلي بالك تحس أن فيه في في في حاجه كده زي يعني مش ينفع حتى نقول كوبي بيست. مين هو الملك وايه اللي قاله؟ ما حدش قدامي هنا مخطوطه يا اخي، مخطوطه قدام مني قديمه الوثيقه دي. تمام، وعمال يتكلم عن اثاره، ولكن تعالى بقى نكمل. ويوجد اضافه لاحقه فهي من ناحيه تؤكد عدم وجود أقدم النسخ عن الآثار اليهودية، تلك التي كان يملكها أوجين في مطلع القرن الثالث، والذي كان يؤكد أن فيلافس جوزيف كان يرفض الاعتقاد بالمسيح. ومن المعروف أن فيلافس جوزيف كان أشد تمسك باليهودية، وهو ما يبدو في كل أعماله، خاصة سيرته الذاتية في كتاب الهجوم على مدعي المسيحية، أو كتاب اسمه ضد ابيون، كتاب ضد ابيون. والفضيحه الكبرى لذاته الذاتيه، يتحدث عن وجوده في اورشليم لمده 15 سنه، وقد كتب المؤلف عن الاثار اليهوديه في الفتره، يقول ان السيره التي لم تظهر طيله 200 سنة السابقه، والتي هذه يعني لحد هذه اللحظه بدعه دينيه واحده سوى بدعه حاجة اسمها الأسينيين، هم أصحاب المخطوطات وادي قمران التي اكتشفت لاحقا في البحر الميت، والتي هي بدورها كانت ولم تكن بقريبة أو بعيدة عن المعلومات عن المسيح، علما أنها كانت كتابات في العصر المزعوم لوجود المسيح. ويؤكد الأب جيلين المترجم لأعمال فيلافس، وده كان أول ما ترجم هذه الأعمال إلى الإنجليزية سنة 1056، أن التناقضات والتحريفات تتوالى امامي خطوة خطوة، واني مضطر، بص بقى قوله، اني مضطر ان اقول ان الكتابات التي تم تعديلها بحيث تصبح متفقة تتناقض مع بعضها البعض، واخشى من تكرار هذا القول واثاره غير الحميدة على اعماله، على اعمال مين؟ المؤلف اللي هو الفيلسوف اللي كان بيكتب الكلمة. فهمتوا حاجة يا اخوة؟ فهمتوا حاجة؟ ان الفلسفة اللي يعني الفيلسوف اللي بيكتب يعني اعمال زي اعمال جوزيف، راجل بيتكلم في سفر قديم لانه متمسك باليهودية ودخل المسيحية، اتكلم عن المسيح زيه زي المؤلفين، انا ممكن يقول دول المسحاء الكذا، تمام؟ ومع ذلك هو لا يؤمن بالمسيح، وقال وفقا لاعماله اذا كان مواطنين لقد تابعوا وانضموا الى منظومة صفوف الرومان وراحوا يحارفون وفقا لأهواهم يسوع المسيح اسطورة ام شخص تاريخي. كلام ده فين؟ كلام ده في نفس الكتاب بتاعه ضد البيبيون صفحة 29 سنة 1700. ده اللي اخر حبيب، وطبعا لو عاوز اكمل هيبقى هاخد كده متهيألي وقت طويل قوي، لان بلاش، انا هعمل حاجة بسيطة عشان برضو احط الرابط بتاعها اهو، واتمنى كل يخش برضو على الرابط ويشوف. تمام؟ اخي انت في غرفة اسلامية، بارك الله فيك، لما تخش يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام ده لو انت في وسط ناس اغلبيتهم مش مسلمين. بارك الله فيك. تمام، ادي الرابط يا اخوة، خش يا شيخ اسد على الرابط، خش يا اخوة بارك الله فيكم. برضو هتلاقي ان كلام اخونا الشيخ اسد هو كلام الصح، لما حط التشبيه بتاع انا شفت يسوع راكب الجحش. طب مين قال ان اللي راكب على الجحش ده يسوع؟ فعلا لو قريت الكلام ده بقى الكلام هو في ايه؟ ابدا هو في ايه؟ مفيش حاجة. فهمت يا اخي الحبيب ويد؟ فهمت يا اخو بارك الله فيكم؟ ان الاعمال حتى الفيلسوف ذات نفسه لحد القرن الثاني الميلادي ما كانش عارفين شخصية المسيح ايه هي. هل هو رسول؟ ها؟ هل هو شخص عادي؟ هل المسيح نزل او منزلش؟ لحد القرن الثاني بعد ميلاد المسيح ما كانوا في ناس معتقدة ان المسيح لسه منزلش. بس فتهيألي بالطريقة دي يبقى الكتاب اللي بيتكلم عن المسيح، المسيح نحن كمسلمين والله الحمد نؤمن بوجود المسيح، ونؤمن بوجود اللي بيتكلم بقى عن استشهاده بالقرآن. القرآن بيتكلم عن انجيلين، الانجيل اللي ذكر فيه المسيح وذكر فيه اسم وذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وده الانجيل اللي هو مش محرف، وطبعا الاوريجينال بايبل ده مش موجود. واتكلم ايضا عن الانجيل اللي هم يحرك، ويقصد طبعا الانجيل والتوراة اللي هو حاليا نحن نتكلم فيه. هل دلوقتي نقدر ناخد المسيح من شخصية مساها تحريف، شخصية لحد اللحظة دي الفلاسفة كانوا متناقضين على شخصية يسوع المسيح المزعوم؟ حتى المؤرخين كمان ما عرفوش شخصية. حاسس ان مين اللي على المايك؟ عمر عبد الله الفخير. طيب نكمل. يبقى حتى الفلاسفة لحد سنة 66 من بعد الميلاد ما كانش عارفين مين مسيح، مين هو المسيح، ما كانش حد يعرفه. طيب هنا بيرمي حاجة تانية الكتاب ده برضو، خلي بالكم ليه. بعض الاثار قال ان يوم المسيح ما كان موجود، علماء الاثار قالوا يوم المسيح على حسب ما ذكر العهد الجديد لما كان على الصليب ومات وقال إيلي إيلي لما شبقتني وأزهق الروح، حصلت مصائب وخراب عظيم في أورشليم أو في المنطقة اللي قالت الجماجم. تاريخيا لم يثبت براكين أو زلازل أو علماء الجيولوجيا ثبتوا أن الحتة دي حصل فيها أي خراب أو كارثة حاجة زي كده. يعني حتى الشاهد ما حصلش خراب، ما حصلش أن القمر أحمر، ما حصلش، ما فيش أي حاجة من دي ظهرت. يبقى برضو الاستشهاد بحاجة زي كده متهيألي باطل. يعني برضو مؤيد لكلام اخونا الشيخ اسد. اتفضل معاك المايك اخ الحبيب. وطبعا النص هو مش عاوز اتكلم فيه كتير لان المسألة لو كلمت فيها يعني بالظبط ده بحوالي 600 سطر تقريبا، حاجة موضوع كبير جدا، واخد بال حضرتك. وادي الرابط اهو، اللي عاوز برضو يخش ويحاول ان يعدل على كلامي في اي شيء خير يعني. تفضل اخي معك اللقب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انت دلوقتي بتذكر فيلسوف، فيلسوف اسمه جوزيف، يعني بتنقل وجهة نظر واحدة. فين وجهة نظرك انت يا كاسر؟ فين وجهة نظرك انت في الموضوع؟ انت ما طرحتش وجهة نظر، انت بتقول انا بأيد الشيخ اسد، وانت ما قلتش حاجة. يعني طيب هيرو موجود؟ هيرو اخونا اسك عاوز المايك، اسك يوتشيرش عاوز المايك. طب اتفضل يا اسك المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، حياة الله احد ويك، حيا الله الشيخ ابو رائد، حيا الله كل الاخوة الاخوات. والله كنت عايز اتكلم بس على نقطة معينة، الا وهي يعني معنى كلمة اصلا سند تاريخي. يعني كلمة سند تاريخي مش معناها ان لازم يكون السند التاريخي ده صحيح. الـ يعني مثلا الاختلاف في سيرة شخصية تاريخية معينة ايضا يعني في نقطه اخرى، الاختلاف في سيره شخصيه معينه تاريخيه معينه لا تعني ان الشخصيه دي غير موجوده، لا تعني ان الشخصيه دي غير موجوده. ويمكن ادي يعني مثال على الموضوع ده، مثلا سيرة مثلا سيدنا خالد، تمام، سيدنا خالد بن الوليد. لو جينا ناخد سيرة سيدنا خالد بن الوليد كشخصية تاريخية وجينا نشوف اتقال عنه ايه في المعاصرين بتوعه سواء من الاعداء او الحلفاء ليه، هنلاقي مثلا لو جينا ناخد سيرة سيدنا خالد بن الوليد من عند المسلمين، هو الصحابي التقي النقي صاحب الانتصارات وصاحب الصفات الحسنة وصاحب كذا وكذا وكل ما الى ذلك من الايه من والتخطيط في الحرب وما الى ذلك. لو جينا ناخده من عند المؤرخين اللي هم اعداء الاسلام، هو الشخصية الدموية الوحشية الذي كان يشرب سم والذي كان مش عارف ايه وما الى ذلك. فانت لازم اصلا انت لما بتيجي تاخد تاريخ بتاخده من كذا طرف، ولازم وانت بتاخده من كذا طرف بتراعي الطرف ده هل هو معادي ليه ولا هو من حلفائه، هل هو ايه خلفية الشخص اللي بيقول وجهة نظره في الشخص ده تاريخيا. ومع ذلك بعد الاختلاف ده كله ما بيثبتش ان سيدنا خالد غير موجود، ما بيثبتش ان سيدنا خالد غير موجود. زي برضو لو جينا ماشي يا عم الصقر هرتك براحتك على التكست يا عم، وجدف جدف على قصك، جدف على قصك، خلي بالك من يجدف على قصك لا يغفر له يا سلف انت حر. بل اقول يعني الشهادات التاريخية يعني لازم تختلف. الشهادات التاريخية بيكلم واحد مسيحي، الشهادات التاريخية لازم تختلف باختلاف وجهات النظر، باختلاف الخلفية اللي بيتكلم، باختلاف هو شاف من اللي هو بيوصفه ده ايه، هو شاف من اللي بيوصفه ده ايه. يعني لو جيت تقرأ في تاريخ اي شخص، تمام، هتلاقي ان لازم يبقى في اختلافات. وبالرغم ان احنا بنلاقي الاختلافات دي ما بنجيش نقول الشخصية دي غير موجودة بسبب ان احنا لقينا فيه اختلافات، تمام. يعني انا من رأيي ان احنا يعني عدم اعتبار الاناجيل دليل تاريخي بالمرة نهائي خالص ان ده امر يعني غير دقيق. يعني يجب ايضا الاخذ في الاعتبار ان ليس شرطا في اعتبار شيء معين دليل تاريخي ان لابد الا يكون فيه خطأ، والا يكون وحي اصلا، والا يكون وحي. ده اي دليل تاريخي لازم يبقى مش غير معصوم، تمام. الدليل التاريخي غير معصوم من الخطأ، مش مثل الوحي الالهي. فكل انجيل منهم اصلا يعتبر دليل تاريخي على وجود شخص اسمه يسوع او شخص اللي هو الشخص السيد المسيح نفسه، تمام. واختلافهم مع بعض واختلافهم مع غيرهم من اقوال المؤرخين غير المسيحيين او شهادات الاناجيل الابوكريفة في صفات المسيح او في افعال المسيح لا ينفي وجود المسيح. يعني في ايضا شيء يعني لازم كلنا ناخد بالنا منه، ان في اتفاق واجماع بين شهادات تاريخية للاناجيل والاناجيل الابوكريفة واليهود معاصرين ومثل مثلا يوسفوس ومسيحيين ووثنيين، تمام، كلهم مجمعين ان في شخص كان موجود. مجمعين على ايه؟ مجمعين على وجوده، مجمعين ان كان في شخص موجود اسمه يسوع. انما اللي ما فيش عليه اجماع بقى، وكنت يعني اتمنى ان احنا كنا نتكلم فيه، اللي ما فيش عليه اجماع بقى بين الناس دي كلها هو صلب يسوع. ما فيش فيه اجماع، لا، في اناجيل بتقول اتصلب، في اناجيل تانية ما بتقولش ان هو اتصلب. في ناس بيقولوا اللي اتصلب هو، في ناس تانيين كانوا بيقولوا اللي اتصلب واحد تاني. فيعني انا كنت شايف ان يعني يمكن من الافيد جدا في النقاش حتى مع النصارى ان احنا كنا بدل ما نناقش هل يسوع موجود تاريخيا او في ادلة تاريخية على وجوده او عدم وجود ادلة تاريخية على وجوده, ان احنا كنا نتكلم في قضية الصلب, هل في اجماع في الادلة التاريخية كلها ان يسوع ده اتصلب, ولا كان في اراء اخرى بالنسبة للتاريخ؟ مش بتكلم على الاسلام ولا بتكلم على وحي, مش بتكلم على الاسلام ولا بتكلم على وحي. احنا اصلا المفروض فعلا نعتبر الكتاب المقدس الاناجيل العهد الجديد ان هي شهادات تاريخية, ده المفروض اصلا ان احنا نعتبرها كده, لان هي مش وحي, هي مش وحي, مش وحي معصوم. مش معنى ان هي ان انا اعتبرها شهادات تاريخية ان انا كده بنسب ليها ان هي مش غلط, لا, فيها غلط يؤخذ منها ويرد. اي شهادات تاريخية في العالم بيؤخذ منها ويرد, تمام؟ فيعني انا شايف ان كان يعني الموضوع كان هيبقى يعني كان هيبقى مفيد جدا جدا. ولا تصلح انها مجهولة المصدر. ايوه يا اخي اسامه, حتى لو مجهوله المصدر, حتى لو مجهوله المصدر بتعد ان هي شهاده تاريخيه, تمام, وبيبتدي ان انت بتبتدي ان انت تقارنها بغيرها. فلان اللي كان في الفتره دي قال كذا, وفلان تاني اللي في الفتره دي قال كذا تاني, ونراعي ايه الظروف اللي كان موجود فيها, تمام. وكان في اصلا يعني كان في اشياء كتيره يا اخي اسامه بتؤيد الكلام اللي موجود في الـ في الـ في الانجيل, ان كان في شخص اسمه يسوع, تمام. في شهادات لناس يهود بيقولوا ان في شخص اسمه يسوع معاصرين, في شهادات لاناجيل ابوكريفا بتقول ان في شخص اسمه يسوع, في شهادات لناس معروفين بالاسم مثل يوسفوس بيقول ان كان في شخص اسمه يسوع. انما هل في اجماع على الصلب؟ هو ده بقى اللي مش موجود, هو ده اللي مش موجود. فاحنا ما نجيش ان احنا نقول ان ان ان مفيش دليل تاريخي على وجود يسوع, مفيش دليل تاريخي على وجود يسوع, احنا كده مش مستفيدين حاجه, مش مستفيدين حاجه. ده بالعكس ده في اجماع, تقريبا اجماع تاريخي, اجماع من جميع المصادر ان في شخص اسمه يسوع, في شخص اسمه يسوع, اجماع من الناس اللي اتبعه, اجماع من ناس معاديين ليه مثل اليهود والوثنيين, تمام. من ضمن ذلك برضو شهادة يوسفوس, تمام, ان في كل انجيل منهم يعتبر شهادة تاريخية. انت بقى بتشوف بقى بتبتدي ان انت تبحث في الشهادة التاريخية دي صح ولا غلط, بتتفق مع غيره وفي اجماع ولا لا, ده منفرد بالرأي, تمام يا اخي الحبيب. فكون ان هم مختلفين في افعاله, تمام, لا ينفي ان في اجماع تاريخي على وجود الشخص ده, هو كان موجود. انما مفيش مثلا اجماع على مسألة الصلب, مفيش اجماع على اشياء كتير من اللي هو عملها, مفيش اجماع عليها, ولكن كان في اجماع على وجود شخص اسمه المسيح. فيعني اتمنى ان احنا يعني يا ريت في مره اخرى ان شاء الله يعني نبحث الادله التاريخيه على مثلا على مساله زي مساله الصلب دي, مساله زي مساله الصلب هي دي فعلا اللي ما فيش عليها ادله تاريخيه, او الادله التاريخيه فيها ما فيش فيها, يعني عشان نكون يعني منصفين, ما فيش فيها اجماع. النصارى معتقدين ان في اجماع على صلب المسيح, النصارى معتقدين ان في اجماع على صلب المسيح تاريخيا. فاحنا بنقول ان ما فيش حاجه اسمها تاريخيا ان في اجماع على صلب المسيح. اما هل في اجماع على وجود المسيح؟ نعم, في اجماع على وجود المسيح من مصادر مختلفه. وجزاك الله خيرا اخي الحبيب ويف, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسنت اخي احسن الله اليك, طرح طيب والله. يعني الطرح اللي طرحه اخونا اسك والطرح اللي طرحه اخونا ابا رائد طرح جيد. حاضر ابا رائد, بس احنا عندنا مسلمين وعندنا كرم الضيافة, في ضيف مسيحي موجود عاوز يسأل سؤال. هل سؤالك في المسيحية او في الاسلام؟ لو في المسيحية اكتب رقم 3 بيديك المايك. انا شلت عنك التنظيم يا باحث, يا اللي بتقول انتوا بتتكلموا مع بعض وما تدوش المايك لغيركم. عندك سؤال؟ في اي موضوع؟ طب اديك المايك. 3 طيب اتفضل, المايك معاك. خد المايك يا باحث, المايك معاك. انا اول مرة ادخل البرنامج ده. طب اتفضل اعمل بوست وتوك زي ما رفعت ايديك, في على الشمال كده كلمة اسمها بوش توك، دوس عليها مرتين هتاخد المايك. اتفضل المايك معاك. في صوت؟ صباح الخير عليكم يا جماعة. كان عندي سؤال، بس انا كنت متابع من الاول على النت وابونا زكريا، فلقيت من واحد صاحبي بيقول ان ابونا زكريا ده بيكذب وبيعمل حاجات كتيره، وتابعت الحاجات دي. غرفه الحوار الاسلامي. دخلت مره واحده قبل كده على البرنامج بتاعكم ده زمان عشان ادور يعني واشوف ايه الكلام ده، لاني عرفت موضوع وفاء قسنطين والناس بتأسلم كده، وتابعت على قناة عند صاحبي في بيته، والدته جابت قناة اقرأ والناس اللي أسلمت، فحبيت أتابع. بس جيت عندكم ما ادتنيش فرصة، يعني سامحوني، يعني أنا مش بتهجم ولا حاجة، بس أنا بدور، أنا ما يهمنيش أي حد في الدنيا، أنا لما أنزل الأرض تحت الأرض ما حدش ينفعني. بس لقيت يعني معلش سامحوني، طريقتكم فظيعة في الكلام، بيدخلوا أي حد يشمئز، فخرجت. بعديها قعدت حدود سنة واربع شهور او اكتر شوية، فخالي لقيته انه اسلم وحصل دربكة في العيلة عندنا، ومعرفش يعني اتفاجئت، وحسيت ان الموضوع ده يعني خالي المفروض انا قريب منه وقعد معاه، قعدت معاه فكلمني في موضوع وريت يسوع وكلام ده كله، فانا مش فاهم اي حاجة اساسا، مش متابع ولا في الكنيسة ولا اي حاجة، ففهمني شوية حاجة وريني ادلة، فمعرفتش هرد عليه، تعبت. طيب تابعت، دخلت على النت وتابعت مع صاحبي، قريت اني وسمعت كمان المناظرة بتاع الاستاذ وسام عبد الله، ايوة، مع ابونا عبد المسيح، لقيت فيه تخبطات جامدة، احترت كتير قوي. يا جماعة انتوا سمعني؟ فدخلت فقعدت مع رحت لواحد شماس، فبيقول لي ده انا ليه واحد صاحبي مسلم متنصر مش عارف ايه، فقعدت قال لي وده، رحت قعدت معاه بسأله طريق كلامه، انا عارف مين مسيحي وعارف ايه المسلم، وانا اصلا اساسا تلات اربع اصحابي مسلمين، فقعدت معاه لقيت فيه كذب، فازددت حيرة يعني، وانا مش عاوز اوضح عشان محدش يعرف صوتي يعني من اهلي لو مدخلين على النت ولا حاجة، لسه مخلص الامتحانات من كام يوم، مش عارف اذاكر اساسا. بس فتابعت في مرة واحد قال لي لما طرحت عليه جبت له ورقة عملت له برينت من عند السايبر ونزلت عليها ولهيت يسوع ومش هو مش اله وازاي يكون اله وناسوت ولاهوت الكلام ده كله، ففي واحد قال لي آية إن طلبتم شيء باسمي فأنا أفعله، قال لي مين يفعل غير كده، ولا عندهم أنا آسف يعني الرسول رسول الإسلام بيعمل الكلام ده كله وهو على نفسه، فأنا عرفت على طول آية بتقولوها. معلش يا أخي وهيب، معلش يا أخي وهيب، الله يبارك فيك أخي وهيب، ممكن تاخد المايك؟ الاخ بيقول لك، الاخ المسيحي بيقول لك اليسوع، خد يا اخونا ويف المايك، الله يبارك فيك، معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اخونا دايركت، احنا مش بناخد بالظاهر يعني احنا مش بناخد بالظاهر، ولو عايزين نتاكد ان هو مسيحي هنقول له خد المايك قول لنا قانون الايمان المسيحي. اتفضل يا استاذ باحث قول لنا قانون الايمان المسيحي عشان نسمعك ان شاء الله. المايك معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهر حصل له انقطاع. طيب اخونا دايركت المايك معك. اقول انا وخلاص يا اخونا ويف معلي. هيا الله. الله يسعدك. اشمعنى انا يعني لما طلعت اعترضت هترد علي؟ تقدر ترد دلوقتي؟ هي دي قمة الديمقراطية يا اخوان، قمة الديمقراطية في الغرفة، تستطيع ان تعترض على كل احد الا من حقك تعترض ومن حقك تنطرد. حي الله الاخوة جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والصلاة الله مستعان. طيب كنا بنتكلم في أتمنى أخونا أسامة أخونا أسامة أتمنى أن تكون موجودة أخي أسامة. حي الله أخونا الصقر السلفي. حي الله الأخوة الجميع. شوفي أخوان هناك فرق, يعني أنا في رأيي المتواضع هناك فرق بين الكتاب المقدس وأقوال المؤرخين. خليك معي أخونا الصقر وأخونا أسامة وأخونا كاسر الوثن, اصبر ولا تكتب شيء على التكست. الله يخليك لا تحولني, انت بتقعد تكرر كل حاجة, تكتب تكتب تكتب تكتب لغاية ما تجنني. لا تحولني, خذني بحنانك وبعطفك وبلطفك وبأدبك وبصبرك. ماشي. حي الله الحبيب مدحت, حياك الله وياك. يلا نبدأ على بركة الله. الآن الموضوع هو يسوع التاريخ. طيب يسوع التاريخ بالنسبة للعلمانيين أو لعلماء النقد الكتابي هو موضوع قابل للبحث. هم اقتنعوا أن الكتاب المقدس كتاب مثل أي كتاب, كتاب قابل للنقد, كتاب قابل للنقد. هذا الكتاب قد يكون على فيه خطأ وقد يكون فيه صواب, لأنه كتاب كتب بواسطة الناس. ماشي يا إخوان, مفهوم لغاية دلوقتي؟ علماء النقد الكتابي أي أن الكتاب المقدس كتاب قابل للنقد, لذلك سموه في الكنيسة الأرثوذكسية النقد الأعمى, ورفضته الكنيسة تماما, لأن الكنيسة تقول أن الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله. كما أسسنا سابقا, إذا كان الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله فلا يهم هل وافق المؤرخون على كلامه أم خالفه, نضرب بكلامهم عرض الحائط. ماشي إخوان, ماشي كده. إذا ثبت أن الكتاب المقدس وحي من عند الله لا يضر. الآن أنا كمسلم أؤمن أن القرآن كتاب موحى به من عند الله, فهو كتاب تاريخيا ثابت. طيب خلينا نعطي مثال. هناك من المؤرخين من قال أن شخصية إبراهيم عليه السلام شخصية لا تثبت تاريخيا, وهذا زنديق معروف. هل نأخذ بكلامه أم نأخذ بكلام القرآن؟ وهو يقول أنا أعتمد كلام المؤرخين. نعتمد كلام مين؟ حي الله الحبيب نور الجردن, حياك الله وبياك أخي الحبيب. نعتمد كلام القرآن ليش؟ نعتمد كلام القرآن ليش؟ لأنه وحي من عند الله, لأنه أكبر شهادة من الله سبحانه وتعالى. صح كده يا إخوان؟ يبقى الشرط الأساسي لو ثبت أن الكلام وحي من عند الله فثبت تاريخيا بصرف النظر عن أي كلام فاضي ثاني يعترض به أو يتكلم به مؤرخ أو غير مؤرخ. طيب المشكلة الآن في الكتاب المقدس هي إثبات الوحي. المشكلة في الكتاب المقدس هي إثبات الوحي. لما قالت الكنيسة أن الكتاب المقدس كتاب كتبته أيدي الناس هروبا من العصمة, أصبح كتاب معرض للنقد ووضعه تحت الاختبار. لما وضعناه تحت الاختبار فشل في أمور كثيرة. الآن لما نسأل أي مسيحي هل هناك دليل تاريخي على وجود يسوع, وهذا الكلام ليس من كلام المسلمين, نحن نقول لهم نأتي إليهم بكلام علماء المسيحية. ما هو الدليل التاريخي على وجود يسوع؟ يقول لي عندنا أدلة كثيرة. وأول شهادة سوف تسمعونها من فلافيوس, يوسفس فلافيوس, اسمه يوسفس, أنا مش عارف هم بيسموه جوزيف هو أو يوسف, ماشي, بس المشهور هو يوسيفوس, ماشي, يوسيفوس فلافيوس. وهذا الرجل له كتاب ومطبوع على فكرة الكتاب, اسمه تاريخ اليهود, ماشي, يوسيفوس فلافيوس. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ اليهود, وكتاب مطبوع وكتابه قصير جدا. طيب احنا الآن سوف ندرس كلام المؤرخين مع كلام علماء النقد الكتابي مع كلام المسيحية. الآن لما ندرس كلام فلافيوس نجده يتكلم بكلام بسيط جدا عن المسيح وعن شخصية يسوع, القارئ لهذا الكلام يحس ذبحتني يا كاسر، والله ذبحتني يا كاسر وسلم. كتبت فلافيوس جوزيف هذه أنت الحين لو عديناها ممكن 1000 مرة، الله يهديك. طيب يجلس فلافيوس إيش كتب؟ كتب كلمات بسيطة عن يسوع. إيش قال فيها؟ قال، خلنا أجيب الكلام أنا كنت أعمل فيها بحث، كان في ذلك الزمان أي في زمان أنتيباس اللي هو الإمبراطور إنسان حكيم، إن صح أن نسميه إنسانا، اسمه يسوع، وكان يشترح المعجزات ويعلم الذين يحبون المعرفة الحقيقة، واجتذب إليه عددا كبيرا من اليهود واليونانيين، وكان هذا هو المسيح. هذه هي شهادة فلافيوس أو يوسفوس. ماذا قال العلماء عن هذه الشهادة؟ قال العلماء المسيحيين أن هذا الكلام هو كذب محض، لا شك ولا ريب أنه كلام مزور أدخل على يوسفوس. من قائل هذا الكلام؟ خلنا أعطيكم بعض الشهادات لعل فيها الفائدة إن شاء الله. في واحد اسمه فيليسان تشالي في كتابه موجز تاريخ الأديان صفحة 242 يقول: لا يوجد حديث حول يسوع التاريخي لا في النصوص اليهودية الأصلية القديمة ولا في كتابات الرومان، ولا نرى اليهودي فلافيوس تحدث عنه في كتبه. في واحد ثاني اسمه دانيال ماجويرا أو مارجويرا في كتابه الرجل الناصري صفحة 13 يقول إنها عن هذه الكتابات: إنها أصداء شهادة مؤثرة عن التضحيات التي يقضيها الإيمان بالمسيح في القرون الأولى، ولكن لا يرد أي شيء عن يسوع. خلنا نقرأ مع بعض كلام فلافيوس وماذا قال عنه العلماء. جون ليرمر صاحب تاريخ الكنيسة في صفحة 40 يقول: إن يقول العلماء إن إشارة يوسفوس إلى وجود يسوع ربما كانت إضافة متأخرة بواسطة كاتب مسيحي، حتى التاريخ لم يسلم من التحريف. والله أنا بقول سجع يا أخوان، حتى التاريخ لم يسلم من التحريف. ويقول العلماء أن إشارة يوسفوس إلى وجود يسوع ربما كانت إضافة متأخرة بواسطة كاتب مسيحي. المؤمنين تدخلوا بأقلامهم في التاريخ لإثبات شخصية يسوع نظرا لأن التاريخ لم يذكر هذه الشخصية. طيب أنا كمسلم، عشان برضو ما يطلعش واحد من الأخوان المسلمين، مش من الأخوان المسلمين الجماعة، لا من أخواننا المسلمين عشان لا نروح فيها. طيب يقول: بس إحنا كمسلمون نؤمن بهذا الكلام. نعم نحن نؤمن لأن القرآن كتاب من عند الله، ثبت تاريخيا وثبت أنه وحي، فهو كتاب معتمد عندي ككتاب تاريخي وكتاب محى به من الله. نحن نتكلم عن الكتاب المقدس الذي ظهر فيه بعض الاختلافات والتناقضات التي بسببها توقف العلماء عند هذا الكتاب وطعنوا في الثقة به. في أحد لغاية دلوقتي معترض على هذا الكلام؟ أنا مش عارف مين اللي كان موافق ومين اللي كان معترض. في حد موافق على هذا الكلام؟ في حد معترض على هذا الكلام؟ طيب جيد، الآن نأخذ شهادة ثانية، نأخذ شهادة ثانية. واحد اسمه إلياس نجمة في كتابه يسوع المسيح بيقول إن بعض العلماء شكوا في صحة هذه الشهادة. طيب إيش الدليل؟ إيش الدليل عندك يا مسلم إن واحد زي المسيحي ده، زي المسيحي ده المرجويرا ده ولا إلياس نجمة ولا الناس دي كلامهم صح؟ هؤلاء الناس اعتمدوا كلام الآباء الأولين. مين يعرف أوريجانوس؟ أوريجانوس معلم المسكونة الذي علم الكنيسة، ماشي؟ أوريجانوس هذا يا صقر، أوريجانوس هذا يا أخونا مدحت، لم يذكر شهادة يوسفوس أبدا في حواره مع كيلسوس أو سيلسوس. سيلسوس هذا وثني، أنكر أصلا يسوع وكل شيء وقال إن هذا خيال. طيب لم يذكر في حواره مع سيلسوس الوثني كلام فلافيوس أو يوسفوس فلافيوس أبدا، ولو كان هذا كلام موجودة فلا شك أنه كان يجب عليه أن يستخدمه. عرفت يا أخونا مدحت؟ الآن هل أنا كمسلم أثبت شخصية المسيح؟ قطعا. ومن أنكر شخصية المسيح ووجوده التاريخي كفر ولا ريب وخرج من ملة الإسلام، انتهى موضوعه، هذا طوية الصحف، خلصنا على واحد. طيب المناقشة وين يا أخوان مع المسيحيين؟ المناقشة في هل الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله ويستخدم كدليل تاريخي؟ هذا يوضع تحت منظار البحث. أنا أعتقد أن أنا كده أكون يعني بينت وجهة نظري. أنا طبعا يعني لي بحث كبير جدا في هذا الأمر، ولكن خشيت نشري لأن في إخواني اعترضوا على هذا الكلام، قد وصل بهم نحن يعني نخالف الإسلام عندما نتكلم في هذا الأمر. أخونا الصق، أي نقطة ما فهمت؟ نقطة هل نستطيع أن نقول أن يسوع شخصية تاريخية اعتمادا على الكتاب المقدس؟ نعم، إذا كان الكتاب المقدس موحى به من الله فأنا أعتمد كل كلامه وسحقا للمؤرخين. إذا لم يثبت أنه موحى به من الله فأهلا بالمؤرخين وسحقا للمحرفين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هو موحى به من الله أو لا؟ والله لوقا قال لا. لوقا يقول إن كنت ألفت أحسنت التأليف وأصبت الغلط فإني قد بذلت وسعي. الرجل لم يقل أنا موحى إلي من الله. إنجيل مسلم، القرآن لم يقل أنه محرف بالكامل. طب أنت عارف إيه المحرف وإيه الغير محرف يا إنجيل مسلم؟ يعني أنت ممكن تقول لي إن ده فعلا هو ما نزل على النبي المسيح؟ خلاص، يبقى هذا هو الكلام. الكتاب أصابته يد التحريف ولم نستطيع أن نتبين أيه. عفوا، أي نصوص فيه من عند الله وأيها لا، خلاص ما في مجال. طيب نعمل أي صيف الله؟ أنا صليت بقالي نص ساعة مثلا أو ساعة الله ربع، أعمل إيه في الوقت أذان صلاة في القاهرة يعني. طيب بتقول إذن ليش يا أخي؟ بقول إيش يعني؟ أقول أنه ليس موحى به من الله لأنه ليس موحى به من الله. نحن ما نتكلمش في المعنى الوقت يا سكر. كتاب بوذا فيه كلام صحيح ولا لا؟ ها؟ هل كتاب بوذا لما يقول لا تزني لا تسرق لا تشرب الخمر، ها؟ هل هو موحى به من الله يا سكر سلفي يا أخونا I love وسع يا أخونا سيف الله؟ ها؟ لما نجد في كتاب بوذا شيء موافق للحق نقول موحى به من الله؟ الجواب لا طبعا. نقول كلام جيد وافق الحق ولكنه ليس وحي من عند الله. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ.